الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رضي الله عنه ورحمه: باب الغسل. يجب على الرجل من خروج المني ومن إيلاد الكشفات في أي فرج كانت قبلا أو دبرا. لما قرر المصنف رحمه الله من أول مقاصد الطهارة وهو الوضوء، شرع في التكلم على ثانيها وهو الغسل، فقال: باب الغسل، أي هذا باب بيان موجبات الغسل وبيان كيفية الغسل وبيان الإغسال المسنون. يبقى الترجمة فيها إيه؟ فيها معاني مطوية. يبقى قوله باب الغسل، أي هذا باب بيان موجبات الغسل وبيان كيفية الغسل وبيان الأغسال المسنون. والغسل بالضم يطلق عند الفقهاء على الأشهر عندهم على غسل جميع البدن. يبقى الغسل بالضم يطلق عند الفقهاء على أي شيء؟ الغسل على غسل جميع البدن. فإن أريد غسل بعض البدن أو غسل شيء غير البدن قالوا غسل، ولم يقولوا إيه؟ ومشنذات يقولون غسل الثوب، ويقولون غسل اليد، ولا يقولون غسل اليد، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، واضح؟ أما عند اللغويين فيقولون غسل مطلق، سواء أردت غسل جميع البدن أو غسل بعضه أو غسل شيء آخر غير البدن، واضح؟ وكلام اللغويين هو مقتضى القياس، يعني القياس يقتضي أن نقول غسل بفتح الغين مطلقا. الإمام ابن مالك يقول في الألفية: فعل قياس مصدر معد من ذي ثلاثة كرد رد. يعني تقول مثلا غسل يغسله غسلا، فعل يفعله فعلا، رد يرد ردا، واضح؟ فهذا الغسل هذا الغسل بضم الايه؟ بضم الغين. وعندنا الغسل بكسر الغين، والغسل بكسرها هو اسم لما يضاف للماء. عليكم السلام. اسم لما يضاف للماء كصابون وعشنان وسدر ونحو ذلك، كل ما يضاف الى الماء ليه؟ ليكسبه ايه؟ ريحا طيبه. وعندنا الغسل ايضا كما يطلق على غسل جميع البدن يطلق على الماء الذي يغتسل به. يطلق على الماء الذي يغتسل به. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا. الغسل في اللغة ايش؟ سيلان الماء على الشيء مطلقا. المراد بالشيء سواء كان بدنا او غير بدن. وقولنا مطلقا يعني بنية او بغير نية. فالمعنى اللغوي اعم من المعنى الشرعي من جهتين. سيأتينا ان المعنى الشرعي المعنى الغسل شرعا سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة. سيلان الماء على البدن أي على جميعه بإيه؟ بنية مخصوصة. لكن المعنى اللغوي سيلان الماء على الشيء مطلق. فهنا في معنى اللغوي يقول إيه؟ على الشيء، والشيء قد يكون بدنا وقد يكون غير بدنا. أما في المعنى الشرعي يقول البدن، فالمعنى الشرعي أخص من هذه الجهة. في المعنى اللغوي يقول إيه؟ مطلقا، يعني سواء كان سيلان الماء بنية أو بغير نية. أما في المعنى الشرعي سيلان الماء بإيه؟ بنية مخصوصة، واضح؟ طيب، قالوا سيلان ولم يقولوا إسالة الماء. لماذا؟ يشيرون بذلك إلى أن المدار على وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر وإن لم يكن بفعل فاعل، وإن لم يكن ذلك بإيه؟ بفعل فاعل، واضح ولا غير واضح؟ طيب، سيلان الماء على البدن أي على جميع البدن، فقال في قوله البدن الإيه؟ الاستغراق، قال فيه الإيه؟ الاستغراق بنية مخصوصة، سواء كانت هذه النية واجبة أو مندوبة. سواء كانت هذه النية واجبة أو مندوبة. هل لنا غسل تندب فيه النية؟ أو لا؟ ما هو؟ نعم؟ نعم، غسل الميت. نعم، أحسن الله إليك. يندب للغاسل أن ينوي عن الميت، يندب للغاسل أن ينوي عن الميت. لكن غسل الجمعة واجب. النية فيه واجبة. يعني إن اغتسلت لغسل الجمعة المندوب ولم تنوي لم يقع عن غسل الجمعة. كان ذلك تنظفا أو تبردا أو أي شيء. واضح؟ طيب. والغسل كالوضوء له موجبات وله شروط وله فروض وله سنن وله مكروهات. ذكر المصنف منها الموجبات والفروض والآه والسنن. وسكت رضي الله عنه عن الشروط والمكروهات. أما الشروط فهي هي شروط الوضوء. شروط الغسل هي هي إيه؟ شروط. تذكرونها أم لا؟ كم شروط الوضوء؟ عشرة. ويزاد وصاحب الضرورة ثلاثة شروط. أليس كذلك يا شيخ خليل؟ يبدو أنكم لم تذكروا ولم ترجعوا. طيب. أما المكروهات فلم يذكرها المصنف وسنذكرها إن شاء الله في آخر الدرس. قال رحمه الله: يجب على الرجل، أي يجب الغسل على الرجل من خروج المني. موجبات الغسل أربعة. موجبات الغسل إيه؟ أربعة أو خمسة. الموت خمسة. الموت لغير الشهيد. الموت لغير الشهيد يعني إذا مات مسلم وجب تغسيله ما لم يكن شهيدا، فلا يصح ولا يجوز أصلا تغسيل الميت الشهيد. تمام. الموجب الثاني خروج المني. خروج ليه؟ خروج المني. الموجب الثالث علاج الذكر أو علاج الحشفة في قبر صحيح أو في قبر واضح. الموجب الثالث ولا الرابع؟ نقول الرابع. يبقى الحيض. الموجب الخامس النفاس. والموجب السادس الولادة. يبقى الموجبات كم؟ ستة من أربعة. تمام. هذه الموجبات إجمالا. هذه الموجبات وإيه؟ إجمالا. الموت والحيض والنفاس والولادة وخروج المني وإلاج والإلاج أو نقول الجماع. تمام؟ طيب. ذكر المصنف ما يشترك فيه الرجال والنساء أولا ثم ذكر ما تختص به النساء، لأن هذه الستة منها ما يختص بالرجال ومنها ما تشترك النساء والرجال فيه. ما يشترك النساء والرجال فيه الموت وخروج المني والإيلاج، هذا يشترك فيه النساء والرجال. أما الحيض والنفاس والولادة مخصوص بالعهد النساء. ما سمعنا برجل من يريد إلا رجلا تغير إلا رجلا استهزأ بالسواك فاستاك بسواك في دبره استهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في البداية والنهاية فكبرت بطنه شبه الحامل شكل زي الحامل، وما مكث إلا تسعة أشهر حتى وضع شيئا لا يشبه خلقة الإنسان ومات بعده. هذا الرجل الوحيد الذي سمعنا أنه حبل. الله المستعان. طيب. قال يجب على الرجل أي يجب الإيه؟ الغسل. هل وجوب الغسل مضيق أم موسع؟ يعني هل يجب الغسل على الفور أم على التراخي؟ يجب الغسل على التراخي لا على الفور، ويتضيق بإرادة الصلاة ونحوها مما يتوقف على الغسل. واضح؟ يعني مثلا لو أنزل رجل منيا أو احتلم هل يجب عليه بمجرد استيقاظه أن يقوم فيغتسل؟ لا. وإن لم يغتسل يأثم؟ لا، نقول لا يجب عليه ذلك. لكن إن دخل وقت الصلاة وتضيق وقت الصلاة نقول وجب عليك الغسل وجوبا مضيقا على الفور. تمام. يجب الغسل على الرجل من خروج منيه. من هنا سببية أي بسبب خروج المني، والمراد بخروج المني أي بروزه خارج الحشفة. أي بروزه إيه؟ خارج الحشفة. فلو أحس بانتقاله ولم يبرز خارج الحشفة لم يوجب عليه الغسل، إنما المضار على إيه؟ على خروجه، سواء خرج بشهوة أو بلا شهوة، سواء خرج المني بشهوة أو بغير شهوة. بل لو أحس بخروج المني فأمسك ذكره ثم بعد ذلك قطع ذكره فخرج المني من الذكر المقطوع بعد قطعه، هل يجب الغسل على صاحب الذكر؟ نعم. لا يجب. لا يجب. هل خرج منه حال اتصاله به أم خرج بعد انفصاله؟ صالح. خرج المني من الذكر بعد انفصاله عن الشخص. فلا يجب، فهو المني ولم يخرج من الشخص، إنما خرج من الذكر المقطوع. فالمدار على على خروج المني، سواء كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. يعني السلس من به سلس مني يجب عليه الغسل، يجب عليه، لأن السلس سلس المني لا يبقى حاله أصلا هكذا، يعني قد يموت فورا. من به سلس مني لا يطيق ذلك، لذلك الإمام الشافعي قال إيه؟ لا يطيق ذلك، فأوجبنا عليه الإيه؟ الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نما الماء من الماء، نما الماء الماء يعني إيه؟ وجوب الغسل من الماء، يعني من المني. فأل في الماء العمومي، أل في الماء الإيه؟ تفيد العموم، فتشمل كل ما خرج من المني، سواء خرج على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. هل ناذر في ذي العموم؟ هذه قاعدة أصولية. هل الناذر يدخل في اللفظ العام؟ هل الناذر يدخل في العام أو لا؟ لا سبق إلا في خف أو جناح. لا جناح دي المدرجة يا مولانا، إلا في حافر أو خف، صح؟ طيب إذا مثلا هذا كان على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الخف للجمع، الآن وجدنا أن الفيلة لها خف، أليس كذلك؟ هل يجوز أن يقاس الفيل على الجمل؟ قالوا يقاس، لأن النادر يدخل في الإيه؟ في اللفظ العام، سيما إن كان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أحكم الكلام. هنا خروج المني على سبيل المرض نادر أو معتاد؟ نادر، فيدخل في في حكم الغالب. هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف يذكر؟ طيب خروج المني سواء خرج على سبيل الصحة أو على سبيل الإيه؟ على سبيل المرض، سواء خرج من طريقه المعتاد أو من غير طريقه المعتاد. طريقه المعتاد ما؟ الذكر. طريقه غير المعتاد، كلامنا طبعا في مني الرجل الآن، لم نتكلم في مني المرء. وأما طريقه غير المعتاد كأن انكسر صلبه فخرج المني، لكن نوجب الغسل بخروج المني من طريقه غير المعتاد، من طريقه المعتاد بشرط. إذا خرج من الذكر نوجب عليه الغسل بشرط إذا وجدت فيه صفة من صفات المني الإيه؟ المختصة به، كما سيأتي أن صفات المني إما أن يكون إيه؟ يعرف بتدفق أو لذة بخروج أو بريح عجين أو بلاط بيض جافا. إذا فقدت هذه الصفات لا غسل، لكن إذا وجد أحدها ولو كان على لون الدم ولو كان رقيقا يجب الغسل. فإذا خرج المني من طريقه المعتاد نوجب الغسل. طيب إن خرج غير مستحكم، إن خرج من طريقه المعتاد غير مستحكم، يعني لم يستوي بعد، لم ينضج، خرج قبل أن ينضج في بدن الإنسان، نقول نوجب الغسل ما دامت فيه صفة من صفات الإيه؟ المني. إن خرج من طريق غير المعتاد، من طريق غير معتاد، نوجب الغسل بشروط. نوجب الغسل بشروط. واحد، أن توجد فيه خاصة من خواص المني. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يخرج من الصلب. أن يخرج من الصلب هو جميع عظام الظهر، جميع عظام الإيه؟ الظهر. لكن إن خرج مثلا من الفخذ، هل نعتبر هذا منيا؟ يعني خرج ما هو على صورة مني من الفخذ، خرج من الكتف مثلا، لا هذا لا يوجد. تمام. وأن يكون الشرط الثالث، وأن يكون مستحكما، وأن يكون يعني أن يكون قد تم نضجه، يعني خرج لا على سبيل مرض ولا على سبيل علة. المني يكون مستحكم إذا خرج لا لعلة ولا لمرض، ويكون غير مستحكم إذا خرج لعلة أو مرض. واضح ولا غير واضح؟ نعيد الكلام، الكلام منتشر. نقول يجب الغسل على الرجل من خروج المني، يعني من بروزه على ظاهر حشفته، فإن أحس بانتقاله ولم يبرز خارج الحشفة لم يجب. إن أحس بانتقاله وأمسكه لم يجب. إن خرج بعد ذلك ولو بلا لذة وجب، وجب الإيه؟ الغسل. واضح كذا؟ طيب يجب الغسل من خروج المني سواء خرج من طريقه المعتاد أو من غير الطريق المعتاد. وفيه تفصيل هذا الكلام. إن خرج من طريقه المعتاد موجب الغسلة إن كانت فيه أحد صفات الإيه؟ المني المختصة به، سواء بقى خرج مستحكما أو غير مستحكم. وعرفتم معنى المستحكم. طيب إن خرج من غير طريقه المعتاد يجب الغسل بشروط. الشرط الأول أن توجد فيه صفة من صفات الإيه؟ المني المختصة به. الشرط الثاني أن يكون مستحكما. الشرط الثالث أن يخرج من إيه؟ من الصلب، أن يخرج من أو من تحت الصلب كالثقبة التي إيه؟ تحت الذكر، التي تحت المعدة في باب الوضوء. نعم تمام. لا ثقبة تحت الذكر. لا تكون فين الثقبة تحت الذكر؟ تحت الذكر فراغ. لا لو قلنا في الخصيتين مثلا خرج منه يجوز ذلك. نعم واضح كده يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب قال يجب على الرجل من خروج المني ومن إيلاج الحشفة، أيوة بسبب إيلاج الإيه؟ الحشفة، أي إدخال. الإيلاج مرض به الإيه؟ الإدخال. وألف الحشفة للاستغراق، أي إيلاج جميع الحشفة. فإن أولج بعض الحشفة هل يجب عليه الغسل؟ لا، لا يجب عليه الغسل. واضح؟ طب إن طالت حشفته جدا واستوعبت أكثر الذكر، يعني ذكره هو ليكن 10 سنتيمتر وكانت حشفته 5 سنتيمترات، الاعتبار بالحشفة فقط، الاعتبار بالإيه؟ بالحشفة. طب لو استوعبت الحشفة جميع الذكر كله الاعتبار بالإيه؟ لا نقول يعتبر قدرها، وإلا لم نوجب عليه غسل بإيلاج قط. صح؟ نعم. الاعتبار بقدر الحشفة المعتادة للخلقة من إيه؟ من أقرانه وأمثاله. واضح؟ ولا غير واضح؟ طيب طيب لو قطعت حشفته هذا في من له حشفة الاعتبار بوجودها وإن طالت ما لم تستوعب. طب إن قطعت الحشفة يقدر قدرها من إيه؟ من معتدل الخلقة من أمثاله. تمام؟ يقدر قدرها. طيب قال من إيلاج الحشفة، أي حشفة الواضح، يبقى لابد من التقييد حشفة الإيه؟ الواضح. أما حشفة الخنثى فلا يجب بإيلاجه الغسل لاحتمال زيادة هذا الذكر أصلا. تمام؟ يحتمل أن هذا الخنثى أنثى في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر. هل يجب على الأنثى غسل بإيلاج أصبعها في فرج؟ هذا الذكر الموجود مثله مثل الأصبع، مثل أي عضو زائد، مثله كعضو زائد، فلا إيه؟ فلا نوجب الغسل إلا بإيلاج حشفة صحيح، حشفة إيه؟ واضح، حشفة كاملة من الإيه؟ من الواضح. قال ومن إيلاج الحشفة في أي فرج كان، في أي فرج كان، كل ما يسمى فرجا ها يجب الغسل بإيلاج الحشفة فيه. قال قبلا كان، قبلا أو دبرا، ولو كان الفرج مقطوعا. يعني تقدم معنا أنه لو قور قبل المرأة أو دبر المرأة أو رجل ها؟ ألا ينقض نفسه الوضوء ما دام الاسم ينطلق عليه؟ تمام؟ إذا أولج في هذا القبل، هذا القبل أو هذا الدبر المقطوع وجب الغسل على المولج، لكن صاحبة أو صاحب الفرج هل يجب عليه الغسل؟ لا لا يجب عليه الغسل. واضح؟ طيب مسألة فرضوها وهي عسيرة الوقوع أو مستحيلة الوقوع، لو أولج ذكر ذكره، لو أولج رجل ذكره في ذكر رجل آخر كذا ما صورها الإمام الرملي واعتمد النقد، فالمدار على الإيه؟ على الإيلاج في الفرج. هذا الكلام طبعا للتدريب والتمرين ولتأكيد الكلام، نريد بهذا الكلام أن نؤكد على أن المدار على إيه؟ الفرج. على الفرج، على الإيلاج الحشفة في الفرج. كل من طلق عليه اسم الفرج وحصل فيه العلاج وجب الغسل بسبب ايه؟ على المولج. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال قبلا كان او دبرا، اي باطن قبل وباطن دبر، يبقى المضار على علاج الحشفة في القبل في ظاهره ام في باطنه؟ في باطنه. طيب لو كان مثلا لو كان شفرا المرأة غليظين، تمام، لو كان غليظين جدا بحيث استوعبتا او استوعبا جميع الحشفة، هل يجب الغسل بالعلاج فيهما؟ لا يجب، لانه لم يولج في باطن الايه؟ في باطن الفرج إنما أولج في ظاهره، لأن هذا هذان الشفران يجب غسلهما في الاستنجاء. إذا هما في حكم الظاهر، ما دام يجب غسلهما في الاستنجاء هما في حكم الايه؟ أما ما لا يجب غسله في الاستنجاء هذا هو باطن الايه؟ الفرج. وهذا الذي يجب الايه؟ الغسل بالعلاج فيه. واضح ولا غير واضح؟ ومثل فرج قبل المرأة الدبر من المرأة أو من الايه؟ طيب لو أولج في دبر أنثى هل يجب عليه الغسل أو لا؟ نعم يجب، لأنه دبر واضح، دبر صحيح واضح، تمام؟ لا إشكال فيه. طيب قال ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان هذا الفرج لذكر أو لأنثى، كلامنا في الغسل لا في الحل والحرمة، هذا ينتبه وتنبه له، كلامنا في وجوب الغسل وعدمه، لا في الحل والحرمة، يعني وجوب الغسل أو عدم وجوب الغسل لا ينافي أن العلاج في الدبر حرام مطلق. واضح؟ طيب قال ولو بهيمة، يعني هذا غاية في وجوب الغسل بعلاج الحشفة كلها في الفرج، يعني ولو كان الفرج فرج بهيمة، ولو كان الفرج فرج إيه؟ ولو كان فرج طير، ولو كان فرج سمك، تمام؟ سمكة قرش يا سيدي لا تتبعنش، كل ذلك يجب الغسل، وهذا يعني قد يبتلى به بعض الناس نسأل الله العفو والعافية. يجب الغسل بالعلاج الحشفة إيه؟ فيه. واضح ولا غير واضح؟ قال أو صغيرا في صغيرة، يعني ولو كان المولج صبي ولو غير مميز، أولج في صبية ولو غير مميزة يجب الغسل عليهما إن بلغا، لكن لا يجب فورا، لا يجب إيه؟ فورا. طب إن اغتسلا وهما أو غسلا وهما غير مميزين، هل ترتفع جنابتهما أو لا ترتفع؟ لا ترتفع. هل المميز يتأتى منه النية؟ يفتقران إلى النية، صح؟ لكن إن ميز واغتسل ارتفعت جنابتهما، ويندب للولي أمرهما بالاغتسال، ويندب للولي أمرهما بالإيه؟ بالاغتسال. طيب قال ويجب على المرأة من خروج منيها، هذا بقى الكلام في مني إيه؟ في مني المرأة، ويجب على المرأة من بروز منيها إلى ظاهر الفرج إن كانت بكرا. يجب الغسل على المرأة من، أي بسبب بروز أي ظهور منيها إلى ظاهر الفرج، إلى ما يظهر للعيان، ما يظهر في الإيه؟ العيان. طيب إن كانت ثيبا، كانت مزوجة أو ثيب، يجب الغسل عليها بوصول المني إلى المحل الذي يجب غسله في الاستنجاء، وإن لم يظهر، وإن لم إيه؟ يظهر، هو المحل الذي يظهر من المرأة الثيب عند قعودها للاستنجاء، إذا قعدت تستنجي يظهر إيه؟ منها شيء، هذا المحل إذا وصل المني إليه وجب الإيه؟ وجب الغسل. واضح؟ طيب سواء خرج المني من طريقه المعتاد وهو مخرج الولد ومدخل الذكر، أو من غير طريقه المعتاد، لكن بالشروط السابقة، بالشروط الايه؟ السابقة. من طريقه المعتاد يجب مطلقا ولو كان غير مستحكم، لو كان غير مستحكم. أما إن خرج من غير طريقه المعتاد فلا بد أن توجد فيه أحد صفات المني. الشرط الثاني أن يكون مستحكما. الشرط الثالث أن يخرج من ترائبها. في الذكر قلنا أن يخرج من إيه؟ من صلبه، لكن في الأنثى نقول يخرج من إيه؟ اللي هو عظام الإيه؟ عظام الصدر، تمام؟ يعني إن خرج من صدرها، من عظام صدرها نقول واجبة، وإلا فلا، يخرج من بين الصلب والترائب. طيب قال ومن أي ذكر دخل في قبولها أو دبرها، أيوة بسبب دخول ذكر، أي حشفة ذكر، تمام، دخل في قبولها، أي قبولها الإيه؟ الصحيح الواضح، إن كانت واضحة، أي في باطن قبولها أو دبرها، يعني في باطن دبرها. واضح ولا غير واضح؟ ولو أشل، يعني ولو كان المولج، الذكر المولج أشلا، ينقبض ولا ينبسط أو ينبسط ولا ينقبض. واضح ولا غير واضح؟ لو استشعر بلد نسيمه ولم يخرج من المني لا بين الشفتين ولا إذا استشعرت انتقال المني ولم ترى منيا لا غسل عليه. لا يبقى ده قرينة هي مولانا. بس مفيش على الشفرين ولا بين الشفرين. لا لكن وجود البلل قرينة على وجود خروج المني. نعم. المني قد يخرج من المرأة بلا شعور لأنه لا يخرج بالتدفق في الغالب. حتى الآن الغزالي قال يعرف منيها بشهواتها بانقضاء شهواتها لا بتدفقه إذ لا يتدفق غالبا. تدفق الرجل في نفسها غير ذكر مثلا خشبة الأرض. لا يجب عليها الغسل. ما ذاك الكلامنا في إيه؟ في الذكر. لو أولجت المرأة أصبعا في فرجها هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب عليها الوضوء. لو أدخلت ويعاذ بالله ذكرا صناعيا تمام؟ هل يجب عليها الغسل؟ لأن هذا ليس بإيه؟ ليس بذكر. لكن لو استدخلت ذكر حيوان كذكر قرد مثلا الإيدز حصل بسبب هذا الأصل مرض الإيدز حصل وانتقل الآدميين من القرود. لو استدخلت ذكر قرد في قبورها أو في دبورها نقول يجب عليه الغسل لأن ذكر القرد يسمى ذكر بخلاف المصنوع للأشياء المصنوعة تمام؟ لا تسمى ذكر حقيقي. واضح ولا الواضح؟ ذكر الأنثى إيه خنثى. لا ذكر الخنثى لا يجب عليه الغسل بذلك المنخول. نعم إذا أولج خنثى ذكره في قبل امرأة هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب عليها الغسل ولا يجب على الخنثى الغسل لاحتمال زيادته مثله مثل العضو الزائد كأنه أدخل أصبعه أو يده أو أي شيء. واضح ولا غير واضح؟ طيب إن لم يكن للبهيمة حشفة نحن نقول إيه؟ ولو أشل أو من صبي أو بهيمة يعني ولو كان الذكر ذكر صبي أو ذكر بهيمة. طيب هذا إذا كان للبهيمة حشفة. طيب إن لم يكن للبهيمة حشفة يقدر قدرها من الآدمي معتدل الخلق. واضح ولا غير واضح؟ ثم قال ومن الحيض والنفاس هذا انتقال منه رضي الله عنه ورحمه إلى الموجبات التي تختص بها النساء. ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم كلام مش كامل ولا حاجه بس يعني قلتنا موقف جميل اهو مش وحش. يلا سيدي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فقد وقفنا عند قوله رحمه الله ومن الحيض والنفاس تقدم معنا ان موجبات الوضوء منها ما يشترك فيه الرجال والنساء ومنها ما تختص به النساء. ما يشترك فيه الرجال والنساء الموت والعلاج ونزول المني. ذكر نعم نعم ذكرنا ان من موجبات الغسل ان موجبات الغسل منها ما يشترك فيه الرجال والنساء ومنها ما تختص به النساء. وذكرنا ان ما يختص به النساء ما يشترك فيه الرجال والنساء ثلاثه الموت والعلاج وخروج المني. ذكر المصنف منها العلاج وخروج المني ولم يذكر الموت اكتفاء بما سيذكره في باب الجنائز إن شاء الله. وقد أشرنا إليه إشارة سريعة أنه يجب الغسل بالموت لغير الشهيد على غير الإيه؟ الشهيد. طيب ثم شرع رحمه الله تبارك وتعالى في بيان ما تختص به النساء من موجبات الغسل فقال ومن الحيض والنفاس أي وبسبب انقطاع الحيض والنفاس. بسبب إيش؟ الانقطاع. أما قبل انقطاع الحيض والنفاس فيحرم عليها الصوم والصلاة والاغتسال بنية الاغتسال. والاغتسال بنية رفع الجنابة لأن الاغتسال بالنية عبادة أو لا عبادة وهي ممنوعة من هذه العبادة. هي ممنوعة بهذه العبادة لأنها لو تقربت الله لذلك فقد تقربت بما ليس موضوعا للتقرب فهي عاصية بذلك. فهي عاصية بذلك. قال ومن الحيض والنفاس. وسيأتينا في باب الحيض إن شاء الله معنى الحيض تفصيلا ومعنى النفاس تفصيلا. وعلى كل خرج بهما الاستحاضة. خرج بهما ليش؟ الاستحاضة. فلا يجب الغسل على المرأة بالإيه؟ بالاستحاضة. لا يجب عليها الغسل بالاستحاضة. نعم. قال وخروج الولد جافا. أي ومن خروج الولد جافا يعني بسبب الولادة يعني بسبب سواء كان الولد جافا أو عليه بلل ورطوبة أو عليه بلل ورطوبة. وقيد المصنف الولد بكونه جافا إشارة إلى أنه ينفض خروجه الغسلة يوجب خروجه الغسلة وإن كان جافا، فيجب الغسل بخروج الولد إن كان عليه بلل من باب أولى. واضح ولا غير واضح؟ يبقى قيد بالجفاف للرد على من قال إنه لا يجب الغسل بخروج الولد الجاف. فإذا تقرر أن خروج الولد الجاف يوجب الغسل، فخروج الولد الذي عليه بلل يوجبه من باب إيه؟ أولى. باب أولى يعني بالاتفاق. واضح ولا غير واضح؟ طيب لو خرج بعض الولد، لو انفصل بعض الولد واستتر بعضه داخل إيه؟ داخل الرحم، هل يجب الغسل بذلك أو لا؟ لم ينفصل. لا يجب، لأن مراد لأن قوله خروج الولد يعني انفصاله عن الإيه؟ عن أمه، عن الرحم. فما لم ينفصل لا يجب الإيه؟ لا يجب الغسل. واضح ولا غير واضح؟ طب لو ولدت توأمين يجب الغسل بانفصال كل منهما. فلو وضعت توأما ثم بعد أيام ولم تحدث ولم تنفس عفوا ولم تنفس، ثم بعد أيام وضعت الولد الثاني واغتسلت بينهما، نقول هذا الغسل صحيح ويجب عليها غسل بخروج الولد الثاني. واضح ولا غير واضح؟ طيب لو تقطع الولد داخل رحمها، خرج ونزل متقطعا، نزلت يده ثم ينزل رجله ونحو ذلك، يجب عليها الوضوء لا الغسل بخروج كل جزء منه، بأنه بخروج كل جزء منه هل هي وضعت وانفصل عنها ولد كامل أو بعض ولد؟ بعض ولد. بعض ولد. وكلامنا في خروج الولد يعني خروج جميع الايه؟ الولد. ونجم ونوجب عليه الغسل لأنه خارج من الايه؟ خارج من السبيل، صح؟ ألا يجب الوضوء على بسبب كل خارج من السبيلين قبر كان أو دبرا؟ طيب لكن إذا خرج آخر جزء من الولد وجب الغسل بخروج آخر الجزء منه، وإن استمر أياما، وإن استمر خروجه إيه؟ أياما، بخروجه قد استتم خروج الولد كاملا، صح؟ فإذا خرج الولد كاملا وجب الغسل. واضح ولا غير واضح؟ حضرتك يا شيخنا بالنسبة هنا بالنسبة لخروج الولد الجاف حضرتك رجحت على ان هو كيلو وصل. نعم. ده اظن ده موافقة للخطيب خلافا للشمس الرملي. لا يا مولانا. باتفاق يجب الغسل لخروج الولد الجاف. اما الذي تقصده انت هذا كلام في باب الوضوء. قصدي هم افترضوه وقالوا برضه بالغسل الوضوء، هل يجب الوضوء بخروج الولد جافا او لا؟ لا يجب الوضوء بخروج الولد الجاف. لا على نقل هذا على ما رجحه من؟ الرملي. قال لان الولد معقد من منيها ومنيه، وقد استحال الى حاله حيوانيه اخرى غير المني والمني، فاوجبنا الغسل لا الوضوء. تمام؟ لا اوجبنا الوضوء لا الغسل، بخلاف غير الشيخ الرملي يقول لا يجب الايه؟ لانه مني. ويقول لا الرملي يقول لا يجب. الرملي يقول لا يجب الوضوء بخروج الولد الجاف. والخطيب وابن حجر وشيخ الاسلام زكريا يقولون ايه؟ يجب، لان الولد منعقد من منيه، مني الرجل ومني المرأة، واذا خرج مني الشخص مني غير الشخص منه وجب الايه؟ وجب الوضوء. واضح ولا غير واضح؟ لا ده زي ما تنتقل. طيب يبقى قلنا الموجب الثالث الذي تختص به النساء الولادة، سواء كانت ببلل او بلا بلل. واضح؟ والمدار على خروج جميع الولد، والمراد بالخروج انفصاله كاملا. فلو خرج او ظهر بعضه واستتر بعضه لم يجب لا غسل ولا وضوء. تمام ولا غير واضح؟ طيب اذا قيل يعني قد يقال النفاس الذي ذكرتموه قبل الولاده لا يكون الا بعد الولاده، هل سمعتم بامراه تنفس أو تنفس قبل أن تلد؟ لا. لا يمكن. طب إذا ولدت وجب عليها الغسل أو لا؟ نعم يجب عليها الغسل. ألا يغني موجب ألا تغني الولادة عن النفاس؟ قد ينفصل. ها؟ قد ينفصل. بعضهم يقول يغني، لكن الجهة إيه؟ قد يحصل انفصال. يعني كيف؟ نقول إذا وضعت الولد وكان الولد جافا يجب عليها الغسل أو لا؟ لا. يجب عليها. فاغتسلت ولم ينزل عليها دم نفاس، لكن عاودها الدم قبل مضي 15 يوما. قبل مضي 15 يوما نقول يجب عليها أن تغتسل غسلا آخر بعد انقطاع هذا الدم، ولا يغني عنه الايه الغسل الأول. طبعا احنا قيدنا الكلام بعود الدم قبل ايه 15 يوم، لأنه بعد 15 يكون حيض ولا يكون نفاس. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وإنما يتعلق بتغييب جميع الحشفة، وإنما يتعلق بتغييب جميع الحشفة، وإن يعني وإنما تتعلق الأحكام بتغييب جميع الحشفة في باطن الفرج. ما هي الأحكام؟ وجوب الإيه؟ وجوب الغسل على الرجل على المولج والمولج فيه ما لم يكن ميتا المولج فيه طبعا، تمام. وثبوت الحد، ثبوت الايه حد اذا كان في فرج محرم، تمام. ما الحد؟ اما الجلد واما الرجم. وثبوت المهر كاملا، انت اذا عقدت على امراه ولم تدخل بها ثم طلقتها قبل الدخول لها نصف المهر استحقاقا، لها نصف المهر إيه؟ لكن إن دخلت بها لها جميع المهر. فإذا أولجت جميع الحشفة ولو مرة ثبت الإيه؟ المهر كاملا. تتعلق جميع الأحكام المتعلقة بالجماع بتغييب إيه؟ جميع الحشفة لا بتغييب بعضها. واضح ولا غير واضح؟ طيب. ثم قال ولو رأى منيا في ثوب أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه ندب الغسل لهما ولا يجب، ولا يقتضي أحدهما بالآخر، ولا يقتضي أحدهما بالآخر. قال ولو رأى منيا، يعني لو رأى منيا محققا، رأى منيا إيه؟ محقق. يعني تحقق أن هذا المرئي مني. واضح؟ طيب إن شك هل هو مني أو ولي أو مذي؟ حينئذ سنقول له أن تختار. فإن قلنا له أن الذي اخترته مذي مثلا واختار مذي، نقول لا يجب الغسل عليهما ويجب عليهما الوضوء ويقتدي أحدهما بالآخر، ويقتدي أحدهما بالآخر، بخلاف ما لو تحقق كونه مني. حينئذ نقول لا يجب الغسل ما دام غيرك يمكن أن يمني في هذا الثوب، ها؟ و لا يقتضي، لا يقتضي أحدكما بالآخر. واضح الفرق ولا غير واضح؟ طيب. ولو رأى منيا أي منيا محققا في ثوب، أي في باطن ثوب، أي في باطن ثوب. أما إذا رأه في ظاهر الثوب في خارج الثوب، هذا يحتمل احتمالا أشبه باليقين إيه؟ أنه من غيره. يبقى التقييد الثوب نقيده به ظاهر الثوب كما قيده الرملي تبعا للماوردي رضي الله عنهما. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ولو رأى منيا في ثوب أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه، مع من يمكن كون هذا المني منه، أي من هذا الشخص، ولو على نظور، ولو على نظور كصبي بلغ 9 سنين قمرية تقريبا. هذا السن سن يحتمل فيه بلوغ الصبي، فإذا لبس الثوب صبي وأنت بعد ذلك لبسته ثم وجدت فيه منيا ولم تذكر احتلاما، ولم تذكر احتلاما ولا إنزالا، نقول هذا الصبي يحتمل كون المني من حينئذ قال ندب لهما الغسل ولا يجب، ندب لهما الغسل ولا يجب. قال ولا يقتدي أحدهما بالآخر أي قبل أن يغتسل. محل منع اقتداء أحدهما بالآخر قبل الاغتسال، أما إذا اغتسل جاز لهما أن يقتدي أحدهما بالآخر، إن اقتصر على الوضوء فقط وهو الواجب لم يقتضي أحدهما بالآخر، أما إذا فعل المندوب وهو الغسل جاز أن يقتضي أحدهما بالآخر. واضح الكلام ولا فيه إشكال؟ كلاهما يغتسل. نمسك الإشكال الأول. كلاهما يغتسل. كلاهما يغتسل نعم. فإذا اغتسل جاز أن يقتضي أحدهما بالآخر، إن لم يغتسل وتوضأ فقط لا يجوز أن يقتضي أحدهما بالآخر. لماذا؟ أنت لم يتحقق كون المني منك فلا نوجب عليك الغسل مع الشك، وهو لم يتحقق كون المني فلا نوجب عليه الغسل مع الشك، لكن نوجب الايه الوضوء لتحقق كون الخارج، لتحقق خروج الايه الخارج. واضح ولا غير واضح؟ سؤالك خلاص الحمد لله. قال فإن لم ينم فيه غيره، يعني إن لم ينم فيه غيره أصلا، إن لم ينم في هذا الثوب أو في هذا الفراش غيره أصلا، أو نام فيه من لا يحتمل كون المني منه، كأنما فيه صبي غير مميز، أو نام فيه رجل خصي أو رجل ممسوح لا ذكر لا خرج له، حينئذ قال لازمه الغسل، لازمه أن إيه؟ أن يغتسل، وإن لم يذكر احتلاما، وإن لم يذكر احتلاما. أما لو ذكر احتلاما ولم يجد بللا، يعني هو احتلم وتذكر أنه احتلم لكن لما استيقظ نظر في ملابسه وثوبه ولم يجد بللا، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها. ويجب إذا لزمه الغسل، هذا الرجل إذا لزمه الغسل يجب عليه أن يعيد كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، يعني تحقق كون المني قبلها. مثاله هو لبس ثوبا ليلا واستيقظ بالنهار ثم مضى جميع النهار، مضى جميع عليه، ثم بعد ذلك رأى فيه منيا أو رأى فيه منيا محققا، هو لم ينم أثناء النهار كله، لم ينم ايه وكان قد صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه الصلوات كل هذه ايه تحقق كون المني قبلها او لا؟ هو لم ينم قبل هذه الليلة، يعني لم ينم اثناء النهار، انما نام ليلا ثم استيقظ بالنهار وفي اخر النهار وجد المني، نقول هذا النهار تحقق كون المني ايه قبله. قد هو كان قد لبس الثوب منذ ثلاثة أيام، ولبس الثوب يوم السبت، لبسه السبت والأحد، ثم في يوم الاثنين نام واستيقظ ومضى جميع النهار، ثم في آخر النهار رأى هذا المني وتحقق كونه منيا، يحتمل أنه احتلم في ليلة الاثنين أو لا؟ تمام؟ ويحتمل أنه في ليلة الأحد أو السبت. ها ليلة الأحد والسبت هذا يحتمل كون المني سابق عليها، يحتمل لكن إيه غير محقق. أما نهار الاثنين بكماله تحقق كون المني سابق على هذه اليوم، فيتحقق حدوث المني على إيه قبل هذه الصلوات، فيجب عليه أن يعيد جميع هذه الصلوات. وضحت الصورة ولا غير واضحة؟ يحسب من آخر نومه، من آخر نومه، من آخر الأقرب، من أقرب نومة له، يعني واضح ولا غير واضح؟ لكن يندب له، قال لكن يندب إعادة ما أمكن كونها أي كون الجنابة أو كونها أي كون الصلاة بعده، يعني بعد خروج المني. في المثال قلنا أنه إيه لبس الثوب يوم السبت والأحد والاثنين واستيقظ يوم الاثنين ومضى جميع نهاره ثم بعد العشاء وجد منيا في ثوبه ولم ينم، ها ولم ينم في نهار الاثنين مطلقا، تمام؟ نقول يجب عليه ان يعيد جميع صلوات نهار يوم الاثنين لتحقق حدوث المني قبلها. يحتمل انه قد احتلم يوم الاحد او لا، ويحتمل انه قد احتلم يوم الاثنين السبت او لا، هذه الصلوات يندب ان يعيدها يندب عن ايه؟ ليه؟ قال لاحتمال كونها اي كون هذه الصلوات بعد المريم. تمام؟ لكن لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. واضح ولا غير واضح؟ في اي سؤال؟ قال ولو جمعت، اي ولو جمعت المرأة في قبلها، احترازا عما لو جمعت في دبرها، وسيأتينا ان شاء الله. ومثله ومثل الجماع في القبل أبي أن تستدخل منيا في قبولها من غير جماع، أن تستدخل منيا في قبولها من غير جماع. قال ولو جمعت في قبولها فاغتسلت، أي فاغتسلت بعد الجماع، فاغتسلت بعد أو بعد استدخال المني، ثم خرج منيه، أي مني الايه؟ المجامع أو مني الذي استدخلته، ثم خرج منيه منها لزمها غسل آخر، أي غير غسل الجماع الذي اغتسلته قبل، بشرطين. يبقى لزوم الغسل لها بخروج منيه منها متلبس بشرطين. قال أحدهما أن تكون ذات شهوة لا صغيرة، أن تكون ذات شهوة لا صغيرة. طيب ليه؟ لأن الصغيرة لا تقضي شهوتها، لا شهوة لها، ونحن نوجب عليها الغسل لاختلاط منيها بمنيه. واضح؟ ها الصورة بكمالها أن المرأة قد جمعت وقضت شهوتها ثم اغتسلت، ثم بعد الغسل خرج مني منها، وهذا مني شكله وطبعه كمني الرجل. نقول يجب عليها الغسل بشروط. ما الشروط؟ أن تكون قد قضت شهوتها، فإن كانت صغيرة لا شهوة لها لا يجب عليها الإيه؟ لتحقق كون المني من إيه؟ للرجل لا منها. أن نوجب عليها الغسل لاحتمال كون المني منها مع منيه، مع منيه. واضح كده؟ طيب يبقى قال لزمها غسل آخر، قال غسل جماعي بشرطين، أحدهما أن تكون ذات شهوة لا صغيرة، الثاني أن تكون قضت شهوتها لا نائمة ومكرهة، لأن النائمة لا تستشعر بلذة جماع فلا تقضي شهوتها، وكذا المكرهة لأنها تمانع من الجماع أصلا فلا تقضي شهوتها. واضح كده الكلام ولا غير واضح؟ إن فقد شرط من هذه الشروط لم يجب عليها الإيه؟ الغسل. واضح؟ طيب هل مثل الصغيرة المرأة التي أزالت رحمها؟ لا. يعني المرأة الرجل إذا قطع ذكره وقطع خصيتاه وقطعت خصيتاه، هل يشتهي النساء؟ نعم يشتهي، ده موجود فعلا. طب لماذا جوز دخول العنين على النساء؟ الرقيق قديما كانوا يخصون، هذا كان موجود في المملكة العربية السعودية منذ عهد قريب إلى أن حررهم فيصل على ما أظن، كانوا يخصون لدخولهم ليجوز دخولهم على نساء القصور. طيب إذا خصي الرجل هل يشتهي النساء؟ أنا أعرف ناس عنين ويشتكي إنه بيشاهد أفلام كذا ويعني بيحكوا عنه كذا زيه زي السليم الطباع. يعني إن فرض يعني هذا نادر الله أعلم، لكن الغالب الأعم أن العنين لا يشتهي النساء. يشتهي عليه النساء؟ لا يشتهي هو النساء. لا يشتهي. لا يشتهي العنين والمجبوب لا يشتهي النساء. تمام؟ خاصة لو كان ايه؟ قبالة. في فرق بين العنين الذي لا ينتصب ذكره وبين المجبوب الذي قطع ذكره وانثياه. هذا لا يشتهي النساء قطعا. لكن الذي فقد الانتصاب لضعف هذا يشتهي. لكن لا لا, لا شهوة له. لكن الذي قطع ذكره وخصيته هذا لا يشتهي النساء. لعدم إفراز هرمون الذكورة أصلا عنده، بل قد يتحول طبعه إلى طبع النساء، تجد قد رق صوته ونعم صوته ونما صدره ونمت أليتاه، يعني تجد جسمه قد انحل إلى صورة النساء ورقت عضلاته لا تكون خشنة الرجال. تمام؟ هذا المجبوب الممسوح. تمام؟ هل المرأة مثل الرجل؟ يعني هل إذا أزيل رحم المرأة، والرحم المرأة هو الذي إيه؟ مبايضها، هي المسؤولة عن إفراز هرمون الأنوثة الذي يحرك شهوتها على الرجال والذي يجعلها تحدث والذي يجعلها تتهيأ وتتصور بصورة النساء. يحدث أن يكون عندها سرطان بس تكمل في الحيز الزوجية الطبيعية. تكمل في الحيز الزوجية لكن أنت لا تدري يعني هل تشتهي زوجها أو لا بعد ذلك. هذا يرجع فيه الله أعلم إلى أهل الخبرة. يعني إذا قال الأطباء من أزيل رحمها من أزيل رحمها تشتهي الرجال وجمعت وخرج المني منها يجب عليها الغسل. لكن إن فقدت الشهوة مطلقا وقال الأطباء لا تشتهي أصلا وجمعت وخرج المني منها بعد ذلك مثلها مثل الإيه؟ مثل الصغيرة. واضح ولا غير واضح؟ وهذا يعني ينظر فيه لأهل الخبرة لا نحكم فيه معاشر الفقهاء. فحقنا صحقنا مجهري بمني الرجل وجب عليه الغسل فإن خرج منها شيء. أصبر عليه. إذا حقنت بمني الرجل حقنا مجهري هل يجب عليها الغسل بمجرد دخول المني فيها؟ لا لا يجب عليها. طب إن خرج منها المني؟ نعم. خروجه أصلا لا يوجب الغسل. خروجه أصلا خروج المني أصلا لا يوجب إيه؟ غسل. لكن إن قضت شهوتها بهذا المني إن قضت شهوتها بهذا المني وخرج يجب عليها الغسل. إذا المدار على دخول المني وقضاء وقضاء الشهوة. إذا فقد أحدهما يعني قضت شهوتها بمعانقة مثلا ولم ينزل منها مني يقول هذا لم ينزل منها مني فكيف نوجب عليها غسلا؟ طيب إن دخل فيها مني أو استدخلت مني أو حتى جمعت ولم تقض شهوتها وجب لا لم يجب عليها الغسل بخروج هذا المني. واضح؟ لذلك لو جمعت في دبورها في دبورها وقضت شهوتها ثم خرج المني بعد أن اغتسلت ثم خرج المني من دبورها بعد ذلك هل يجب عليها إعادة الغسل؟ لا لا يجب لتحقق كون المني الخارج من الرجل لا منها. واضح؟ لذلك وقال إيه؟ قال ولو جمعت في قبولها في قبول احتراضا عما لو جمعت في دبورها ولو قضت شهوتها شهوتها. واضح ولا غير واضح هذا الكلام؟ طيب لنا بقى إشكال استشكله الإمام الزركشي في حواشي التحفة على قول القائل لا نائمة ومكرهة. نقول الشرطان أن تكون لها شهوة أن تكون ذات شهوة يعني صاحبة شهوة لا الصغيرة وأن تكون إيه؟ وأن تكون قد قضت شهوتها لا نائمة ومكرهة. كأن الأئمة نظروا لأن النائمة والمكرهة لا تقضي شهوتها بهذا الجماع. لكن الإمام الزركشي اعترض ذلك فقال في الخادم يرد عليه هذا يتكلم على كلام الرافع يرد عليه أن النوم والإكراه لا ينافيان الشهوة إذ هما من مقتضيات الجماع. الشهوة من مقتضيات الإيه؟ ولو كان مع الإكراه أو النوم. يعني إذا ضربتك أنا على وجهك مثلا أو ضربتك بعصا وأنت نائم هل تشعر بالألم أو لا؟ نعم. يبقى الشعور بالألم هذا من مقتضيات الضرب ومستلزماته والمؤثر الكامل التأثير لا يتخلف أثره عنه. فقول الجماع خروج المني بعده من مقتضيات حصول الاشتهاء وانقضاء الشهوة بعده من مقتضيات الجماع فلا يتخلف وإن كانت نائمة وإن كانت مكرهة. واضح؟ فذاك اعترض. وعلى ما اعترض به الزركشي جرى في الإعادة الإمام ابن حجر في الإعاد جرى بذلك فلم يقيد لا بنوم ولا بإكراه قال وقضت شهوتها وسكت. وكذا في التحفة لم يقيد لا بنوم ولا بإكراه إنما جعل المدار على قضاء الشهوة وعدمها مع خروج الإيه؟ المني. واضح ولا غير واضح؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى خواص المني التي يعرف بها ويميز بها عن غيره وهذا يأتينا في قابل. ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هي تفضل من ها؟ تفضل دي الباء يعني؟ اللي هي بتاعت حواص المني. لا تفضل تفضل عني؟ سؤال حاجة كده ممكن نكملها. لا تفضل. في حد عنده سؤال في اللي فات؟ تفضل يا سيدي. يعني القيد بالنائمة هو المكره والمعتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. نعم غير معتبر. إنما المدار على أي شيء؟ شهر. على قضاء الشهوة. مولانا إذا جمعت جمعت وقضت شهوته وكانت ذات شهوة وخرج المني بعد ذلك وجب عليها الغسل. إن لم تقض شهوتها لأنها ليست بذات شهوة أو كانت ذات شهوة ولم تقض الشهوة نقول إيه؟ لا يجب عليها الغسل بخروج المني منها. واضح ولا غير واضح؟ إذا كانت خنسة مولانا يعني في معمل بحث الطبيب أن كروموسوم عنده كروموسوم الرجل. نعم. هل وجب الغسل على المدخول من الخنسة نعم. بعد ذلك؟ يعني نعم. يعني ثم بين قضاء الصلاة الصلوات التي قضاها بعد دخول الخنسة عليها كيف؟ لا قضاء عليه. لا قضاء. نعم. والشيخ يسأل في إيه؟ لو فرضنا أن هذا الخنثى كان مشكلا تمام وكان قد أولج في في في في امرأة وكان قد أولج فيه في امرأة هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل لأنه مشكل لاحتمال زيادة هذا العضو. فتوضأ وصلى وتوضأ وصلى ثم بعد ذلك اتضح كونه ذكرا واتضح أنه قد أولج بذكر صحيح واضح في فرج صحيح واضح نقول لا يجب عليه إعادة الصلوات وعليها ولا يجب لا هي المرأة برضو لا يجب عليها إعادة الصلوات لأنها حين التكليف كانت مكلفة بأي شيء بالوضوء فقط وقد امتثلت. وسيأتينا مثلا لو أن رجلا لو امرأة مثلا وضعت بعض الولد متقطعا الصورة التي ضربناها وأنزلت جزءا ثم جزءا نقول يجب عليها الوضوء بكل خروج بكل جزء حتى إذا استتم الخروج وجب عليها الايه؟ الغسل. هل تقضي الصلوات التي صلتها بهذا الوضوء؟ لا تقضي. واضح ولا غير واضح؟ هذا منصوص عليها عند الفقهاء. هذا عنده سؤال؟ بس وكيل وضع. فتحك الله. أظن ننظر في الهلال. يعني كيف لا يغتسل يتغتسل المكره يعني نقول المدار على قضاء شهوته إذا قضت شهوته وكانت مكرهة هو قيمة حشفت في رجال سيده يعني إذا لا نقول هي أصبر عليه هي أكرهت على الجماع أكرهت على الجماع ثم بعدما أكرهت وانتهى الجماع قامت واغتسلت عشان أصول في الطول ثم بعد ما اغتسلت خرج مني منها ونظرت إلى هذا المني فإذا هو يشبه مني الرجل شبها كبيرا هل نقول هذا المني مني رجل ولا يجب عليه الغسل بل الوضوء فقط ننظر إن قضت شهوتها بهذا الجماع وجب عليها الغسل وإن كانت مكرهة تمام حد عنده سؤال ثاني قبل ما ننطلق أيوة من شروط وجوب الغسل عن الرجل من شروط وجوب الغسل عن الرجل إن كان غير معتاد أن يخرج من صلبه هو نعم يعني يخرج من هذا المكان نفسه ولا من جميع عظام الظهر من أي مكان منه هي من هنا ولا الفقرات عز الكسر مثلا يعني يخرج من هنا ولكن المني يأتي من هنا نعم يجب غسل ولا لا يجب ايوه بس هو ان شاء الله بعدها هيجب عليه الغسل انه مات مش حي يعني احدهم حصل الكلام ده هيموت احدهم سأل قبل ذلك يا شيخ لو انا اصلي وجدت اسدا هل اكمل صلاتي او اجري فقلت له يعني ان ظللت على وضوئك اكمل الصلاه الغالب يعني قد يبول على نفسه من الخطر. المثل ده قاله الشيخ احمد بن الصديق. راح قلت له انكسر ظهره وخرج المني من صلبه. لكن هذا يعني ايه هذه تفصيلات الفقهاء وهذه التدقيقات للتدريب على الاستنباط. للتدريب على الاستنباط. على الاستنباط حتى لا يكون عقلك جامدا. Спасибо. اقعد يا شيخ احمد اقعد. اسئله عن هذه الدنيا. ما هو المقدار في يمكن اشرحه للمرأة هل مجرد وجود الشهوة إلى الجماع أو وصول تعب كالرجال يعني؟ أنت متزوج أو لا؟ لا لما تتزوج تعب. لا سؤال مهم يعني ممكن لو أتزوج أنا لست امرأة فأنا لا أدري. السؤال يتعب يا شيخ يعني ما ما ما يعني ما كيف نعرف أن المرأة قد قضت شهوتها؟ أليس كذلك هو السؤال؟ أنا أيوه. هو يقول في الكتب يحدث لها رعشة كالرجل غير مضطرد يا مولانا ولا ينبئك بما يقضيك متعدد يا مولانا يعني الآن يعني ربما سأل هل حصول اللذة أو طبع النساء يختلف طبع النساء يختلف يعني بعضهن تكتفي بأدنى شيء وبعضهن لا وبعض يعني طبع النساء كطبع الرجال مختلف فهذا يعني يختلف باختلاف وهي يرجع فيها إليها يعني لما تتزوج أعرف إن شاء الله أسأل الله أن يزوجك وجميع الشباب المسلمين وجميع الحاضرين هل منكم أحد متزوج؟ نعم أنت؟ لا صدق آخر واحد كنت أفكر أنه متزوج ما شاء الله ربنا يديك الصحة أحد آخر؟ أسأل الله أن يزوجكم جميعا يا رب كان في بمناسبة الكلام على التعليلات الفقهية وعلى التدريب الفقهي وعلى الاستنباط الفقهاء إذا عللوا حكما بعلة فلتجعل محط نظرك هذه العلة لا نفس الحكم لا نفس الإيه إنما مداروا على العلة فإذا تحقق وجود العلة في شيء آخر وجب عليك أن تسحب الحكم عليها وهذا شيء آخر مثالك إيش سيأتينا مثلا إن شاء الله أنه لا يصح بيع الحشرات صح؟ لماذا؟ لعدم نفعها هذا التعليل لعدم نفع أحد الإخوة من أندونيسيا سألني عندنا نربي الحشرات في مزارع ثم نطعمها للدواجن ونبيعها بمال كثير هل يصح هذا البيع أو لا؟ يصح فقلت له يصح ليه؟ لتحقق النفع الآن الفقهاء في كتب الشافعي نصون على عدم صحة بيع الحشرات لكن الموجود دلوقتي ايه نفع. حصول النفع كما انهم جوازوا بيع النحل النحل من الحشرات او لا لكن جوازوا بيع النحل لماذا العسل. لحصول العسل الطاووس جوازوا بيع الطاووس للانثى بلونه فنقول مثلا بيع السباع نصوا على ان بيع السباع لا يجوز ولا يصح لكن الان اذا بيعت السباع لحديقة الحيوان الا يستأنس بها في الحبس صح؟ يبقى المضار مع العلة أو لا؟ لا تجعل الفقه هو المنصوص في الكتب فقط إنما المنصوص في الكتب تستضيء وتستنير به للعصافير كذلك؟ للأنسي نعم للأنسي يجوز مسألة يعني كنت تكلمنا معكم فيها مسألة الأواني مسألة الأواني المتخذة من الذهب والفضة قلنا يحرموا الاستعمال ويحرموا الايه؟ الاتخاذ الاتخاذ أليس كذلك؟ طيب أنا قلت لكم ومن الاتخاذ المحرم الكؤوس الرياضية صح؟ هنا الكؤوس التي كأس العالم وكأس أفريقيا وكأس أندونيسيا نحن من الخشب عندكم من الخشب؟ تخسر اللعب فيها طيب يعني لو فرضنا أن أندونيسيا حازت كأس العالم تمام؟ يا رب هذا الكأس هل يجوز اتخاذه أو لا؟ أنا كنت قلت لكم يحرم لكن البارحة وأنا أتوضأ طرأت المسألة أيضا في ذهني وقلت مقتضى التعليل قالوا إيه؟ يحرم الاتخاذ لأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال هل يتصور استعمال كأس الرياضة أصلا؟ لا يتصور قط صح؟ فحينئذ نقول يستثنى من حرمة الاتخاذ اتخاذ كؤوس الرياضة وقد رجعت عما أفتيت به قبل وأستغفر الله عز وجل ولا سيما لو كان لأندونيسيا ولا سيما إن كان لأندونيسيا حد عنده أي ممكن يحرم ثمنه لو العلة هشتريه النهي الصحيح لأن هذا في نهي بقى تعبد طب هو مش السكة اللي أنا جبت كان بحراسة رفع اليد عن الاختصاص. يعني مكتوب مقابل هدية مثلا ولا بيبقى زي كده؟ بيبقى البيع لكن لا بلفظ البيع. أقول له تقول له مثلا اديني الكلب ده مثلا وخد أي فلوس خد كذا. اه مش أو تقول له مثلا ارفع يدك عن هذا الكلب مقابل هذا المال. يعني سيأتينا إن شاء الله في الدروع كده هيكون طبعا هو الـ الـ العقود دي فيها تفصيلات تانية تأتينا إن شاء الله بعد. عندك سؤال تاني ولا أنت عندك سؤال؟ يعني ما اسمك الأول أنا؟ صلاح. صلاح ما شاء الله. النظر إلى العلة ما دامت المسألة ليس من ال ليست تعبدية. أنا لست تعبدية صح؟ نعم. أي إشكال تاني؟ لكن إذا تردد الحكم بين كونه تعبديا أو غير تعبدي على أي شيء نحمله؟ تعبدي. احتياط. لا على عدم التعبدية. الأصل في الأحكام أن تكون معقولة المعنى. فنحمله على ليه؟ على المعقولية لا على التعبدية. ونستنبط الأحكام من العلة ونقيس عليها. حد عنده سؤال قبل ما ننطلق؟ مثاله أي شيء؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل. تعرفون عسب الفحل؟ ما يعني مني الفحل؟ الفحل التيس ذكر الجاموس. يحرم أن تأخذه أن تستأجره ليلقح أنثى وأن تأخذ مقابل الأجرة أن تأخذ مقابل هذا المني أجرة. واضح؟ هذا نهي. لكن الفقهاء يعلنون قالوا لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل؟ قالوا لأن مني الفحل غير مقدور على تسليمه لأن الجماع هذا برغبة الفحل. هل أنت تجبره على الجماع؟ أبدا لا تجبره. ثم إن قدر المني غير معلوم ومن شرط البيع أن يكون معلوما قدره. تمام. ثم إن المني غير مرئي ومن شرط المبيع أن يكون مرئيا. واضح. يبقى كده تخلف شروط صحة البيع. طيب لو بعت لك المنية في حكمه كما يحدث الآن التلقيح الصناعي للذهاء هذا المني له قيمة يعني متقوّر ومعلوم القدر ومرئي ومقدور على تسليمه يصح أو لا يصح؟ إذا قلنا النهي تعبدي لا يصح قلنا معقول يصح. فهمتم؟ لكن نحمل الأمر على الايه؟ على المعقولية غير التعبدية لأن الأصل ايه؟ الأحكام أن تكون معقولة. وفي ذلك أيضا ممكن يبقى أنا بديله مبلغ مش مقابل لحسب الفحل لكن مقابل النوم هدية. اه ما دي ماشي دي يجي نص عليه. لكن إذا كيف إذا كان العقد على الإيجار مولانا؟ يحرم. يحرم أيضا؟ نعم لأنك أصلا لا تبيع. هل أنت تبيع الفحل؟ لا انا يعني انا استاجر الجاموس ثم انا انت حاول اذا استاجرته للتلقيح باطل اذا استاجرته مطلقا انا مطلقا قد تحرث عليه وقد تركبه وقد تستخدمه في تلقيح الأذن يجوز. حد عنده سؤال قبل ما نمشي؟ نمشي عن الكتاب مش نمشي غلط. عندك سؤال؟ ها طيب يلا شيخ عناس لا دخلنا في البيوع احنا لسه في البصي مش هفتح المايك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد توقفنا عن قوله ويعرف المني بتدفق أو تلذذ أو ريح طلع أو عجين إن كان رطبا أو بياض بيض إن كان جافا. هذا شروع في بيان الصفات المختصة بالمني سواء كان مني رجل أو مني امرأة. واضح؟ للمني صفات بعضها قد يكون من خواصه وبعضها قد يكون من ايه؟ لا من خواصه. فالمضار على ما وجدت فيه الصفات، المضار في ايجاب الغسل وذلك على ما وجدت فيه الصفات الايه؟ المختصة، لا مطلق الصفات. واضح ولا غير واضح؟ ثم بينها وقال: ويعرف المني بتدفق. التدفق يعني خروجه على دفعات، خروجه على دفعات، لا يعني لا ينصب انصبابا واحدا، لا يخرج مرة واحدة ودفعات واحدة، ما يخرج على دفعات. قال: أو تنذذ، أي تنذذ مع خروجه. التلذذ مع إيه؟ مع الخروج. وإن لم يحصل التدفق، وإن لم يحصل الإيه؟ التدفق. قلة المني مثلا، لأننا نكتفي بوجود خاصة واحدة للحكم على هذا الخارج بكونه إيه؟ منيا. واضح ولا غير واضح؟ ومن لوازم التلذذ فطور الذكر وانكسار الشهوة غالبا. فطور الشهوة وانكسار الإيه؟ فطور الذكر وانكسار الشهوة غالبا. غالبا. تمام؟ قال: أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطبار. يعني إذا كان المني رطبا يعرف بريحه. ما ريح المني حينئذ؟ قال: طلع. ريح الطلع، الطلع هو حبوب اللقاح للنخل، حبوب لقاح الايه؟ النخل. تعرفونها؟ يعني النخل منه ذكور ومنه إناث. إناث النخل هي التي تنبت البلح، تنبت التمر والرطب. حتى تنبت الرطب لابد من تلقيحها. نذهب إلى ذكور النخل، يخرج شيئا يسمى طلعا يشبه الايه؟ العرجون. ثم ينفتح ويأتي الهواء ويضرب هذا الايه؟ هذا الطلع، فيخرج منه شيئا كالدقيق، شيء أبيض كالايه؟ الدقيق. ثم تحمله الرياح إلى أن يصل إلى النخل فايه؟ فيتلقح بذلك. وأصلنا الرياح لواقح، يعني ملقحات تلقح ايه؟ إناث النخل. هذا له ريح، هذا الطلع له ريح معروف. المني إذا كان رطبا كان ريحه كريح الايه؟ الطلع. قال: أو عجين، إن لم تعرف الطلع فريحه كريح الايه؟ ريح العجين. هل أي عجين؟ لا، عجين القمح، عجين طبيعي، عجين الحنطة اللي هي الايه؟ القمح. واضح؟ طيب. قال: أو بياض بيض جافا، أو ريح بياض بيض دجاج. بياض بيض ايه؟ دجاج، مش بيض نعام مثلا. تمام؟ إذا كان جافا، إذا كان المني جافة. قال: فمتى وجد واحد منها، إذا وجد واحد من هذه الصفات كان منيا موجبا للغسل، كان منيا موجبا للغسل. ومن باب أولى لو وجد صفتان أو ثلاث، صح؟ قال: ومتى فقدت كلها لم يكن منيا، فيجب الوضوء بخروجه للغسل، فيجب الوضوء بخروجه للغسل. فعلم من ذلك أن المنية له صفات ثلاث في الرجل والمرأة: أن يتدفق أو يلتذ بخروجه أو يكون له ريح معروف. واضح؟ طيب. لذلك الشيخ يقول: ولا غسل في مذي، ولا لسه لم نأتيها. قال: ولا يشترط البياض والثخانة في مني الرجل، ولا الصفرة والرقة في مني المرأة. يعني إذا فقد البياض في مني الرجل أو في مني المرأة كأن خرج على صورة الدم لكثرة الجماع مثلا، هل نقول لا يجب الغسل أو يجب الغسل؟ ننظر. البياض ليس من الصفات الخاصة بالمني، إنما ننظر إلى الصفات الخاصة. إن كان خروجه مع لذة أو مع تدفق أو له الريح المعروف نقول وجب الغسل، وإن لم يكن أبيضا، وإن لم يكن إيه؟ ثخينا. تمام؟ قال: ولا الصفرة والرقة في مني المرأة. الغالب أن مني الغالب، لكن هذا غير لازم، أن مني المرأة يكون رقيقا أصفرا، لكن إن فقدت الرقة وفقدت الصفرة نقول لا، المدار على وجود الصفات الثلاثة: التدفق واللذة والريح المعروف. واضح ولا واضح؟ وقد يصير مني المرأة أبيض ثخينا لشدة قوتها وفرط قوتها. تمام؟ قال: ولا غسل في مذي، أي بسبب خروج إيه؟ مذي، إنما يجب منه الوضوء فقط، يجب منه الوضوء فقط. قال: وهو ماء أبيض رقيق. المراد بالبياض هنا أنه شفاف، لأنه أبيض كبياض اللبن، يعني المراد بالبياض كونه إيه؟ شفاف. وبعضهم يقول أصفر، الشيخ ابن حجر في التحفة يقول ماء أصفر، وعلى كل المراد والمحصل من عبارات واحد أنه إيه؟ شفاف. ماء أبيض رقيق يعني غير ثخين لزج لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة. الغالب أن الذي يخرج عند الشهوة أو لا، يعني إذا تفكرت أو لاعبت الزوجة أو لاعبتها يخرج المذي، أليس كذلك؟ فكيف يقول الشيخ يخرج بلا شهوة؟ يعني يخرج بلا شهوة قوية، لا يصاحب خروجه شهوة قوية، إنما يكون صاحب شهوة ضعيفة، بخلاف خروج المني يصاحب خروجه شهوة إيه؟ قوية. انتبهوا، سبب خروج المذي ثوران الشهوة، ولا يصاحب خروجه شهوة. سبب خروج المذي ثوران إيه؟ الشهوة، لكن أثناء الخروج هل يصاحب خروجه الشهوة وينفتر وتنكسر الشهوة بعد ذلك كالمني؟ لا. يبقى قوله يخرج إلى شهوة يعني لا يصاحب خروجه شهوة قوية، وإن كان السبب في خروجه أصلا الإيه؟ ثوران الشهوة. واضح الفرق ولا غير واضح؟ طيب، قال ولا في ودي، يعني ولا يجب الغسل فيه أي بسبب خروج ودي. قال وهو ماء أبيض كبير تخين، كدر يعني غير رقيق غير صافي، غير ايه؟ غير صافي. يخرج عقب البول، خروجه عقب البول حيث كانت الطبيعه مستمسكه، يعني كان قد اصيب بالامساك لا يستطيع اخراج الغائط. تمام، اذا حمل شيئا ثقيلا مع كونه مصابا بالامساك قد يخرج منه الودي، قد يخرج منه الايه؟ والودي فيه الوضوء لا للغسل. طيب، قال فإن شك في الخارج، فإن شك هل الخارج مني أو مذي تخير، يعني هو رأى شيئا في ثيابه وشك هل هو مني أو ودي أو مذي أو نحو ذلك، قال تخير يعني يختار، إن أراد جعله مني ويغتسل كان به، وإن أراد جعله مذيا ويغسل محله ويتوضأ كان به. يبقى يجوز له أن يختار ولو بالتشهي، ولو بالتشهي. طيب، قال إن شاء جعله منيا واغتسل فقط، أي ولم يغسل ثوبه وبدنه، لأن المني طاهر أو نجس. نجس. يأتينا المني طاهر. المني طاهر. كل المني طاهر إلا مني الكلب والخنزير وما تولزن هما أو من أحدهم. واضح؟ وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه وتوضأ ولا يغتسل. لكن إذا ارتأى أن يجعله منيا واغتسل ثم دخل في الصلاة واختار وغير اختياره وجعله مذيا، حينئذ نقول يجب عليك الايه؟ تبطل صلاتك للتردد، لأنك تصلي وأنت حامل للنجاسة، لأن المذي نجس وأنت لم تغسل محله من الثوب، صح؟ نقول يجب عليك إيه؟ الخروج من الصلاة وغسل محله وإعادة الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال والأفضل أن يفعل جميع ذلك، والأفضل أن يغتسل وأن يغسل ثوبه وإيه؟ وبدنه، لكن لا يتوضأ. الغسل يستغني، لأن الغسل يغني عن الوضوء. ألا يندج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر؟ فإذا اغتسلت عن الجنابة فقد ارتفع الحدث الأصغر تبعا، هذا إذا قلنا بعدم الاندراج. أما إذا قلنا بعدم الاندراج، بعدم اندراج الحدث الأصغر في الأكبر عليه الوضوء بعد الغسل. نعم، ولكن إذا مس فرجه عند الغسل لا، نقول يجب على هذا. أتى بناقض من نواقض الوضوء عند الغسل. كلامنا في غسل خلع ناقض من نواقض الوضوء. واضح؟ ثم بعد ما انتهى من الكلام على صفات المني شرع في بيان ما يحرم بالجنابة، ما يحرم على الجنوب. قال ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث، أي تحرم الصلاة ولو ركعة ولو نافلة، ويحرم ما في معنى الصلاة من سجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، ويحرم الطواف فرضا كان أو نفلا، ويحرم مس المصحف وحمله ومس صندوقه وجرابه وخريطته المعدين فيه حيث كان المصحف فيه. واضح؟ كل هذا الذي ذكرناه في باب ما يحرم الوضوء يحرم بالإيه؟ من جنابه. ويزيد على ذلك قال وكذا اللبس في المسجد، وكذا الإيه؟ اللفظ والمسجد. والمراد باللفظ هو أقل الطمأنينة. سيأتينا في باب الاعتكاف، باب الاعتكاف إن شاء الله، أن الاعتكاف يحصل بقدر زائد على أقل الطمأنينة بنية الاعتكاف. فإذا مكثت قدر الطمأنينة فقط بنية الاعتكاف لم يجزئ، إنما من الواجب والمحصل قدر زائد ولو كان ولو أدنى زيادة. لكن المراد هنا باللبس أقل الطمأنينة. إذا اطمأن، إذا لبث في المسجد واطمأن بنية اللبس حرم عليه ذلك وقت. طب إذا دخل في المسجد، إذا دخل في المسجد ولم يلبث لكن نوى اللبس، يحرم من جهة نيته لا من جهة إيه؟ فعله، لا من جهة لبسه بالفعل. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال: وكذا اللبس في المسجد، ومثل المسجد باحة المسجد ساحته التي أمامه، صحن الجامع الأزهر يحمر أحرم اللبس فيه، تمام؟ حريم المسجد الداخل فيه، بل الجناح الموجود في جدار المسجد، وإن كان هذا جناح في الشارع، يعني كان أمام المسجد جناح، يعني إيه؟ مظلة ممدودة يحرم الاستظلال تحتها ما دمت جنوبا. واضح؟ لو كانت شجرة نبتت في المسجد، أصلها في المسجد وفروعها خارج المسجد، يحرم الوقوف على فروعها، يحرم اللبس في هواء المسجد. واضح؟ كل ذلك وذاك يحرم الايه؟ على الجنوب، يحرم على الجنوب. ومحل حرمة اللبس في المسجد للجنوب حيث لا عذر، حيث لا عذر. أما مع العذر فيجوز، مع العذر فيجوز. مثل العذر: أنت معتكف في المسجد وقد احتلمت، تمام، ولم تكن قد اشترطت الخروج للايه؟ للطهارة. أو لم تكن معتكف لكن نمت في المسجد واحتلمت وقام والعامل قد أغلق المسجد عليك ولا تستطيع الخروج، هذا عذر، تمام. لكن حينئذ يجب عليك أن تتيمم، لكن إذا تيممت تتيمم بتراب غير المسجد، تمام. يعني إيه تراب غير المسجد؟ يعني تنظر إلى الغبار الآتي من خارج المسجد، هذا الغبار الداخل في المسجد من خارج، هل هو من غبار المسجد وتراب المسجد؟ لكن التراب المأخوذ من الجدران، لا، هذا يعني كانت المساجد تبنى بالطين قديما، يعني قالوا لا يجوز ايه، والارض لم تكن الان بالسيراميك ونحو ذلك، كانت ارض ترابيه، يحرم التيمم من تراب المسجد، لكن يجوز التيمم من تراب الاتي من خارج كالغبار. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال: وقراءة القرآن، ايوه يحرم قراءة القرآن باللسان، فخرج القول اللسان ما لو قرأت بقلبك، ما لو حركت شفتيك بالقرآن ولم تسمع نفسك، كل ذلك يجوز، كل ذلك لكن مع الكراهة طبعا، يجوز ولكن مع الكراهة. ومحل حرمة اللبس والقراءة على المسلم، لأن المسلم هو الذي يعتقد التحريم، أما الكافر، أما الكافر فلا يمنع من اللبس في المسجد إن أذن له المسلم في الدخول، ولا يمنع من قراءة القرآن، لكن هو يأثم، هو الكافر وإيه؟ يأثم، لكن هو لا ننكر عليه نحن، لأنه لا يعتقد الإيه؟ الحرمة، لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة، يبقى محل الحرمة على المسلم، أما الكافر فلا يحرم، يعني لا ننكر عليه في الظاهر، يعني لا ننكر عليه فعله ظاهرا، وإن كان يأثم في نفس الأمر وحقيقته، لأن الكافر مخاطب به بروح الشريعة. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب قال: ولو بعض آية، يعني ولو كان المقروء بعضه، ولو كان حرفا، ولو كان ايه حرفا، لكن لو قرأ حرفا هل يأثم بقراءة الحرف؟ نقول: لا يأثم من جهة القراءة، ويأثم من جهة شروع من جهة نية المعصية والشروع فيها، ونوع المعصية اللي هو القراءة وشرع فيها، بمجرد شروعه هذا يأثم من جهة هذه النية، نية المعصية، لكن لا يأثم من جهة كونه قارئة. وكذلك لو قرأ بعض آية، نقول إن كانت الآية أو إن كان بعض الآية له معنى مفيد حرم قراءة بعض الآية من جهة القراءة، وإن لم يكن له معنى مفيد البعض هذا البعض حرم من جهة نية المعصية والشروع فيها. واضح ولا غير واضح؟ قال ويباح أذكاره أي أذكار القرآن لا بقصد القرآن بأن يقصد الذكر فقط، يعني إذا ركب سيارة يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذه بعض آية هذه آية أولى، لكن هو لم يقصد الإيه القراء لما قصد الذكر. إذا مثلا أراد أن يقول أذكار الصباح والمساء وقرأ آية الكرسي، لكن قرأها بنية القرآن أو بنية الذكر؟ نية الذكر. فإذا قصد الذكر فقط ها جاز له ذلك، لكن مع الكراهة. إن أطلق أي جرى لسانه بالقرآن ولم يقصد لا ذكرا ولا قرآنا، جرى لسانه بآيات القرآن ولم يقصد قرآنا ولم يقصد إيه ذكرا، هذه صورة إطلاق. كذلك إيه لا يحرم عليه ذلك، لكن إن قصد القرآن حرم، وإن قصد الذكر مع القرآن حرم أيضا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ويباح أذكاره لا بقصد القرآن. طيب يستثنى من حرمة قراءات القرآن للجنوب فاقل الطهورين، احنا نوجب على فاقل الطهورين ايه الصلاة، ومن الصلاة قراءة الفاتحة، صح؟ يستثنى من الحرمة فاقل الطهورين للضرورة. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال فإن قصد القرآن أي قصد القرآن فقط أو مع غيره عصى، أي عصى بإيه؟ بقراءته. أو الذكر يعني أو قصد الذكر أي قصد الذكر فقط أو لا شيء أي يعني لم يقصد شيئا لا قرآنا ولا ذكرا جاز، أي جاز مع الإيه؟ مع القراءة. قال وله المرور في المسجد، يعني يجوز له أن يمر في المسجد، لكن مروره مرور الجنوب في المسجد من غير لطف ومن غير تردد جائز، لكنه خلاف الأول. يبقى عندنا لطف وعندنا تردد وعندنا مرور. اللطف هو إيه؟ المكث أقل الطمأنينة، والتردد هو إيه؟ أن يذهب في المسجد ويجيء يدور في المسجد، هذا متردد، هذا مثله يشبه إيه؟ اللابث الماكث ويحرم عليه التردد. أما العابر المسجد له باب وباب من هنا، وإذا أردت ألا أمر في المسجد سأسلك طريقا طويلا حتى أمر من خلف البنيان، لكن لو مررت من هذا الباب لأعبر للشارع المقابل من الباب الآخر كان ذلك مختصرا، حينئذ يجوز المرور في المسجد ولا شيء عليه ولا حتى خلاف الأول. أما إن كان له طريقان على السواء يجوز المرور لكنه خلاف الإيه؟ الأولى. واضح؟ طيب يا مشايخ، وله المرور في المسجد ويكره لغير حاجة، أي ويكره المرور في المسجد لغير حاجة، هذا ما اعتمده الإمام النووي وتابعه العلامة ابن النقيب، لكن الذي رجحه الإمام النووي في المجموع أن المرور ولو لغير حاجة خلاف الأولى، أما مع الحاجة فمباح مطلقا. واضح لغير واضح؟ وقلنا من الحاجة إيه؟ طول طريق غير المسجد وقصر طريق إيه؟ المسجد. واضح لغير واضح؟ قال فصل، هذا بعد ما انتهى من الكلام على موجبات الغسل وعلى ما يحرم بالجنابة، شرع في بيان كيفية الغسل، في بيان إيه؟ كيفية الغسل. قال فصل أي فصل في بيان كيفية الإيه؟ الغسل. يبدأ المغتسل بالتسمية، أي يسمي الله تبارك وتعالى قارنا تلك النية، تلك البسملة بنية الإيه؟ بنية الغسل المندوبة، بنية الغسل الإيه؟ المندوبة أو الواجبة، يجوز له هذا وذاك. وأقل البسملة بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ طيب التسمية تندب في أول الغسل، فإن نسيها أو تركها عمدا ندب الإتيان بها في أثنائه. طب هل يندب الإتيان بها بعد الفراغ من الغسل؟ لا لا يندب، لا مثله مثل إيه؟ الوضوء. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال ثم بإزالة قدر، أي يبدأ المغتسل بالتسمية ثم بعد التسمية يزيل القدر. القدر قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. فإن كان القدر طاهرا كالمخاط والمني والبزاق كانت إزالته مندوبة قولا واحدا. طب إن كان القدر نجسا ففيه تفصيل. إن كان القدر يزال بغسلة واحدة ندب إزالته بغسلة منفصلة ثم يغسل المحل عن الحدث الأكبر. لكن إن كان القدر أن النجاسة لا تزال بغسلة لما تحتاج إلى غسلة واثنين وثلاث وجب إزالة القدر النجس ثم بعد ذلك يغسل عن الحدث. واضح ولا غير واضح؟ النجاسة قد تكون حكمية وقد تكون عينية. إن كانت حكمية أزيلت بغسلة واحدة وحينئذ يجوز أن تنوي مع إزالة النجاسة رفع الإيه؟ الحدث. لكن المندوب غسلة للنجاسة وغسلة للحدث. طب إن كانت النجاسة عينية لها جرم لها حالان، إما أن تزول بغسلة فحينئذ يندب إزالتها بغسلة ثم الإيه؟ ثم الاغتسال عن الجنابة، ويجوز أن تغسلهما عن الغناء عن الجنابة والنجاسة غسلة واحدة. طب إن كانت لا تزول إلا بغسلة أو بأكثر وجب إزالتها أولا ثم إيه أن يغسل غسلة أخرى عن عن الحدث. واضح ولا غير واضح؟ قال ثم وضوء كوضوء الصلاة، أي ثم يندب بعد التسمية وإزالة القدر أن يتوضأ وضوءا كاملا، ذلك قال كوضوء الإيه؟ الصلاة، يعني أن يأتي فيه بالمضمضة وبالاستنشاق وبغسل القدمين، لأن عندنا قول في المسجد في المذهب أنه يؤخر غسل قدميه إلى آخر الغسل. واضح؟ ثم بعدما تمضمض واستنشق في الوضوء يندب أن يتمضمض واستنشق على الغسل. يبقى الغسل له إيه؟ سنة. الوضوء ومنه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق هذا هاتان سنتان منفصلتان عن الوضوء وعن سنة المضمضة والاستنشاق الموجودتان في الوضوء، خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وعن الإمام، وخروجا من خلاف الإمام أحمد، قال بوجوب المضمضة والاستنشاق في الإيه؟ في الغسل. لذلك نحن نقول يندب وإن استنشقت وتوضأت في الوضوء المسنون قبل الإيه؟ قبل الغسل. واضح ولا غير واضح؟ هذا الوضوء تنوي به سنة الغسل أو تنوي به رفع الحدث؟ الوضوء المتقدم على الغسل. ها؟ ننظر. إن كنت ترجح وترى أن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر نويت به سنة الغسل. لكن إن كنت لا ترى الاندراج واجب أن تنوي به رفع الإيه؟ رفع الحدث الأصغر. واضح ولا غير واضح؟ قال ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ناويا رفع الجنابة. ثم يفيض يعني يصب الماء على رأسه، ثم هذه للترتيب، لكن يندب قبل إفاضة الماء على رأسه تخليل شعر رأسه ولحيته بأصابعه، بأن يدخل أصابعه العشر في الماء ثم يخلل بها لحيته ورأسه ليشرب أصول شعره. تمام؟ التخليل متقدم على الإفاضة. ثم بعد التخليل، تخليل الشعر واللحية إن كانت له لحية، يندب أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا ناويا رفع الجنابة. تمام؟ يندب لكن لا يجب، إنما الواجب إيصال الماء إلى جميع البدن شعرا وبشرا، لكن هذا الترتيب هو المندوب. واضح ولا غير واضح؟ قال يفيض الماء على رأسه ثلاثا، يعني يحثو ثلاث حكيات من الماء على رأسه. واضح؟ ناويا رفع الجنابة، أي ناويا نية رفع الجنابة. يبقى هذه هي النية الايه؟ الواجبة، بخلاف النية التي يقرنها بالبسملة، نية ايه؟ سنن الجنابة، سنن الغسل يعني. تمام؟ قال ناويا رفع الجنابة يعني ناويا رفع الجنابة نفسها أو حكمها. كيف؟ إذا أريد بالجنابة الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء المانع من صحة الصلاة ونحوها يبقى ينوي نفس رفع نفس الجنابة. وكذا لو أريد بالجنابة المانع المترتب على الأمر الاعتباري، مش احنا عندنا حدث يطلق على ثلاثة أشياء؟ على الأمر والمانع وعلى الأسباب لكن أريد بالجنابة الأسباب ينوي رفع حكمها، ينوي رفع إيه؟ حكم الجنابة. واضح ولا غير واضح؟ قال أو الحيض، أي أو أن ينوي أو ناويا رفع الإيه؟ رفع سبب، رفع أثر الحيض، رفع إيه؟ اللي هو المنع من الصلاة، أو رفع نفس الحيض إن أردنا بالحيض الأمر الإيه؟ الاعتبار. واضح ولا غير واضح؟ طيب، لو نوى رجل رفع الجنابة، رفع الحيض، ها يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ ننظر، إن كان غالطا ارتفع، إن كان عامدا لم يرتفع لتلاعبه، كما مر معنا في لو نوى حدثا ليس عليه، لو نوى رفع حدث ليس عليه، هو لم ينم لكنه باب، ونوى رفع حدث النوم، نقول إن كان غالطا صح، وإلا فلا يصح. قال أو ناويا أو الحيض، أي أو ناويا رفع الحيض بالنسبة للحائض أو النفساء أيضا، لأن النفساء تسمى إيه؟ حائض، وتنوي في الولادة رفع حدث الولادة، رفع حدث الإيه؟ الولادة. نعم. قال أو استباحة الصلاة، يعني أو تنوي استباحة الإيه؟ الصلاة. ومثل الصلاة ما يتوقف صحته أو جوازه على الغسل كاللبس في المسجد وعليه ونحو ذلك. واضح ولا غير واضح؟ قال ويخلل شعره ثم على شقه الأيمن، يعني ثم يفض الماء على شقه الأيمن، وهذا يأتينا إن شاء الله في درس آت، ونقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا ده في ده أنا كلام في موضوع كيفية. لا ده لسه احنا ياريت نكمل كيفية هي مسائل دي فيها حل. لا هنكملها بقى منفصل. طيب نكملها منفصل. لا انا بتكلم مثلا اذا كانت دقيقتين ولا لا لا لسه طويل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا عند قوله ويخلل شعره، أي ويندب له أن يخلل شعره بأصابعه العشرة، والمراد بالشعر هنا شعر الإيه؟ شعر الرأس واللحية، شعر الرأس واللحية. واضح؟ بأن يدخل أصابعه في ماء يبلها بماء ثم يدخلها في أصول شعره ليروي بها أصول شعره، سواء كان محرما أو حلالا، لكن المحرم يخلل برفقه، المحرم يخلل بإيه؟ حتى لا يزيل شعرة من شعوره. قال ثم على شقه الأيمن، هذا معطوف على قوله يفيض، أي ثم يفيض الماء على شقه الإيه؟ الأيمن ثلاثا، يعني يفيضه ثلاثا، لكن يبدأ بمقدم شقه ثم بمؤخر شقه. واضح ولا غير واضح؟ قال ثم الأيسر، يعني ثم يفيض الماء على شقه الأيسر كذلك ثلاثا، ويقدم شقه يقدم مقدمه أمامه ثم خلفه. قال ويتعهد معاطفه، المعاطف هي ثنيات البدن كغضون البطن، كصلاة البطن إذا كان سمينا وبطنه متراكم بعضه فوق بعض كالظلمات، يندب له أن يتعهد هذه الغضون، وكذا يندب له تعهد ثنيات البدن كالأذن والإبط وتحت الفرج وعند الدبر، فيندب له أن يسترخي حتى يصل الماء إلى ظاهر الدبر. ومحل سن تعهد هذه المعاطف إذا وصل الماء إليها من غير تعهد، أما إذا لم يكن يصل إليها إلا بالتعهد وجب الإيه؟ وجب التعهد. واضح ولا غير واضح؟ قال ويدلك جسده، أي يعني يدلك جسده بالإيه؟ يعني يمر يده على ما تصل إليه اليد من الجسد، هذا مراده بالإيه؟ بالدلك، أن يمر اليد على الإيه؟ على ما تصل إليه، وإلا فمنتصف ظهرك مثلا قد لا تصل إليه يده، فلن تكلف إيه؟ أن تصل إليه بنحو شيء. والسنة في الدلك أن يدلك ثلاثة، أن يدلك إيه؟ خروجا من خلاف الإمام مالك رضي الله عنه، لكن إن أصل السنة يحصل بإيه؟ بالدلك مرة واحدة. قال وفي الحيض، يعني ويسن في الحيض إذا اختتلت ليه الحيض؟ إذا اختتلت عن ارتفاع حيض أو نفاس، وفي الحيض تتبع أثر الدم فرصة مسك أو فرصة مسك. فرصة إيه أو فرصة إيه؟ مسك. يعني إيه فرصة أو فرصة؟ الفرصة هي الشيء، شيئا من مسك، بأن تضع مسكا على قطعة قطن أو قماش ثم تدخلها إلى المحل الذي يجب غسله في الاستنجاء. المحل الذي يجب غسله فين؟ في الاستنجاء. واضح؟ طب قال فإن لم تجده، يعني إن لم تجد المسك، قال فطيبا غيره، تأتي يا باب بأي طيب غير المسك، ماء الورد ونحو ذلك. قال فإن لم تجده، يعني فإن لم تجد طيب غير المسك فطينا، يعني يكفي الطين عن ذلك. طبعا ما لم يكن الطين ايه؟ مضرا. تمام. قال فإن لم تجده كفى الماء، أي كفى الماء في الخروج عن الكراهة وفي تحصيل الايه؟ السنة، يعني أن تبل قطعة قماش وأن تمسح بها ما يجب غسله فين؟ في الاستنجاء. واضح ولا غير واضح؟ قال والواجب منه شيئان، والواجب في الغسل شيئان. الذي تقدم هذه الكيفية المرادة المسنونة مع الواجب. واضح؟ أما الواجب يعني الذي لو اقتصرت عليه أجزأه ولم تكلف غيره، قال شيئان. النية عند أول غسل مفروضة، أن تنوي نية واجبة عند أول جزء مغسول من البدن. أول غسل مفروض، ما هو المفروض؟ أي جزء من البدن سواء كان من أعلاه أو من وسطه أو من أسفله. تمام. لأن بدن الجنوب كالعضو الإيه؟ الواحد، بخلاف الوضوء أوله الوجه وثانيه اليد ونحو ذلك. فبدن الجنوب كعضو واحد. واضح؟ متى تجب النية؟ تجب عند أول شيء مغسول، عند أول شيء مغسول. طيب إن غسلت نصف بدنك ثم نويت، واجب عليك إعادة هذا النصف الإيه؟ المغسول. واضح ولا غير واضح؟ لأنك غسلته بلا نية. طيب. قال وتعميم شعره وبشره بالماء. هذا الشيء الثاني، أن تعمم جميع البدن، يعني جميع ظاهر الإيه؟ البدن وجميع الشعر ولو كان كثيفا. يعني اللحية في الوضوء إن كثفت لا يجب إيصال الماء إلى بطنها، لكن في الغسل يجب. الشعر لا يجب إيصال الماء إليه في الوضوء، لكن في الغسل إيه؟ يجب، لأن الوضوء يكثر ويتكرر فيشق الأمر بذلك بخلاف الغسل لا يكثر ولا يتكرر. قال حتى ما تحت قلفة غير المختوم، يبقى يصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة ولو بعض شعر، ولو بعض إيه؟ فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل الماء إليها ثم حلقها وقصها، هل يجب غسل محلها أو لا؟ يجب غسل محلها، يجب غسل محلها. قال حتى ما تحت قلفة غير المختون. المختون أو الصبي إذا ولد تكون حشفته مغطاة بجلدة. طبعا أنتم لم تدركوا ذلك لأنكم كنتم صغارا. هذه الجلدة يعني يجب قطعها عند البلوغ ويندب قبل البلوغ، كما تقدم معنا في الكلام على الختان في سنن الفطرة. تمام. بعض الناس قد لا يختتم ويأثم طبعا بذلك إذا بلغ إن لم يكن عذر ويمني. نقول يجب إيصال الماء إلى إيه؟ إلى رأس الذكر الموجود تحت هذه القلف، تحت هذه الإيه؟ القلف أو القلف. واضح ولا غير واضح؟ طب إن قدر الله ومات غير المختوم، طبعا يحرم إزالة أي شيء عن الميت ويحرم ختنه بعد موته. وإذا مات الميت جمد بدنه وصلب، فيصعب على الغاسل أن إيه؟ أن يرحل هذه القلفة وأن يغسل تحتها. هل يصح غسل الميت حينئذ؟ لا يصح، اتفاقا لا يصح، لبقاء جزء لم يصل إليه الإيه؟ الماء. لذلك قال الرمل يدفن بلا غسل وصلاة، لأن شرط صحة الصلاة على الميت أن يكون مغسولا، أن يغسل، فندفنه بلا تغسيل وبلا صلاة عليه إذا مات غير المختوم ولم يغسل. الإمام ابن حجر جزاه الله خيرا قال ليمم ويصلى عليه بالضرورة، لكن غسله لا يفيد عامة. واضح؟ والأمر مهم. يمم بعد الغسل؟ لا، هو لا يغسل على طول. يمم على طول ثم بعد ذلك يكفن ويصلى عليه. الرمي لا يغسل أبدا. الرمي لا يمم ولا يغسل ويدفن بلا صلاة حتى. قول شديد. قال حتى ما تحت قلفة غير المختون وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجتها، إذا قعدت لقضاء حاجتها. إذا قعدت المرأة الثيب للبكر لقضاء حاجتها يظهر من فرجها شيء ينفتح قليلا ويظهر منه إيه؟ شيء. يجب إيصال الماء إلى هذا الجزء الإيه؟ الظاهر، بخلاف البكر. بخلاف البكر فلا يظهر منها شيء فلا يجب إيه؟ إيصال الماء إليه. واضح ولا غير واضح؟ ولا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم، ولا إلى باطن الأنف، ولا إلى باطن العين، ولا إلى باطن الأذن، وإن كان فيها شعر. يعني إن كان باطن الأنف والأذن نحو ذلك فيه شعر. واضح ولا غير واضح؟ لكن إن قطع أنف، إذا قطع أنف نقول لا يجب إيصال الماء إلى باطنه، لكن إذا قطع ظهر الباطن أو لا نقول يجب غسل ما باشرته السكين، لأنه صار في حكم الايه؟ الظاهر. واضح ولا غير واضح؟ ثم قال ومن عليه نجاسة، ومن عليه نجاسة يعني النجاسة حكمية أو نجاسة عينية تزول بغسلة واحدة، ومن عليه نجاسة يغسلها ندبا ثم يغتسل، أي عن الايه؟ عن الحدث الأكبر، ويكفي لهما غسلة في الأصح. هذا مختار إمام النووي رضي الله عنه، أن النجاسة إن كانت تزول بغسلة كفى، عن الحدث والنجس غسلة واحدة. لكن إن كان طبعا النجاسة التي تزول بغسلة هي النجاسة الحكمية أو عينية خفيفة، لكن إن كانت النجاسة لا تزول بغسلة يجب عند الرافعي والنووي أن يغسلها أولا النجاسة ثم يغسل بعد ذلك إيه؟ بدنا معين الحدث. مش كده يا شيخ ناصر؟ كده. طيب. قال ولو كان عليه غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت. ولو كان عليها يعني على المرأة غسل جنابة وغسل حيض، أي غسل انقطاع حيض، فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما. الغسلان إذا كانا واجبين، إذا كان واجبين ونويت أحدهما حصل الآخر. واضح؟ طبعا إذا كان سبب وجوبهما من جنس واحد فالجنابة والحيض كلاهما حدث أو لا، فهنا السبب من جنس إيه؟ واحد. فيكفي إذا نويت أحد الشيئين كفى الغسل عنهما، كفى الغسل عنهما. لكن إن كان السبب مختلف الجنسي، إن كان السبب مختلف الجنسي، كان مثلا عليها غسل جنابة وقد نظرت الغسلة، وقد نظرت الغسل، الغسل منذور واجب أو مندوب؟ واجب. والغسل جنابة واجب أو مندوب؟ واجب. فهما واجبان، لكن مع اختلاف إيه؟ جنس السبب. نقول لا يكفي لهما غسل واحد بنية واحدة، إنما تنويهما معا، لابد من نيتهما إيه؟ فإذا اغتسلت غسلا واحدا ونويتهما أجزى، إن نويت أحدهما حصل هو فقط. واضح ولا غير واضح؟ هذا في الغسلين الواجبين. طب إن كان الغسل واجب والآخر مندوب، إذا كان عليه غسل جمعة وهو مندوب وغسل جنابة، إن نوى أحدهما حصل فقط، إن نواهما حصل معا بالغسل الواحد. يبقى الغسلان إن كان واجبين ونوى أحدهما حصل، ونوى أحدهما حصل، وما بأولى إذا نواهما. أما إن كان أحدهما واجب والآخر مندوب ونوى أحدهما حصل المنوي فقط، فإن نواهما حصل معا. واضح ولا غير واضح؟ قال ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت في أحدهما كفى عنهما، أي كفى الغسل الواحد بنية أحدهما عنهما. واضح ولا غير واضح؟ ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا، يبقى نواهما يحصلان، أو بنية أحدهما حصل، أي حصل المنوي دون الآخر ولا يحصل الايه الآخر. واضح ولا غير واضح؟ ثم بعد ذلك قال فصل، أي في بيان الاغسال الايه المسنون. والاغتسالات المسنونة كثيرة جدا، ذكر منها ذكر المصنف بعضها ولم يستوفي جميعا. قال يسن غسل جمعة وهو آكد الاغتسالات المسنونة، ويكره تركه، ويدخل وقت غسل الجمعة بإيه؟ بالفجر، ويدخل إيه؟ وقتها بالإيه؟ وقته بالفجر، ويخرج باليأس من فعلها، ويخرج باليأس من إيه؟ من فعلها. واضح ولا غير واضح؟ طيب من عجز عن الماء يندب له أن يتيمم بنية البدل عن الغسل، يندب له أن يتيمم بنية البدل عن الإيه؟ عن الغسل. قال والعيدين، أي عيد الأضحى وعيد الإيه؟ الفطر، ويدخل وقت الغسل للعيدين بنصف الليل. الجمعة يدخل بالإيه؟ بالفجر. بالفجر. أما العيدين يدخل بإيه؟ بنصف الليل. ويخرج بخروج يوم العيد، بغروب يوم الإيه؟ العيد، بخروج يوم العيد. غسل الجمعة يسن لمريد حضورها، يسن لي لمن يريد أن يحضر الصلاة. أما المرأة التي تجلس في البيت ولا تريد حضور الجمعة لا يسن لها الغسل، لكن غسل العيدين يسن لكل أحد، بالغا أو لا، حرا أو لا، طاهرة أو حائض، عجوز أو لا، أرادت أن تحضر العيد الصلاة يعني أو لم ترد أن تحضر الصلاة، لأن هذا الغسل الزينة. واضح ولا غير واضح؟ قال والكسوفين، أي ويندم ويسن الغسل للكسوفين، كسوف الشمس وكسوف الايه؟ القمر. لكن قال الكسوفين من باب التغليب، من باب التغليب. ويدخل وقت غسل الكسوفين بابتداء تغير الشمس أو القمر، بابتداء الايه؟ التغير. ويخرج وقته بالانجلاء التام، لأن تنجلي الشمس انجلاء تاما وأن ينجلي القمر انجلاء ايه؟ تاما. قال والاستسقاء، ويسن الغسل لأجل الاستسقاء، أي طلب السقيا، وسيأتينا باب كامل فيه. فإذا أراد المصلي أن يصلي منفردا دخل وقت الغسل بإرادته الصلاة، لكن إن أراد أن يصلي مع الجماعة دخل وقت الغسل باجتماع الناس، دخل وقت الغسل بإيه؟ باجتماع الناس، ويخرج بإيه؟ بالخروج من الصلاة، ويخرج الوقت بالخروج من الصلاة. قال ومن غسل الميت، أي ويسن الغسل من غسل الميت، والغاسل هو الذي يباشر الميت تقليبا للذي يصب الماء. واضح ولا غير واضح؟ سواء كان الميت مسلما أو إيه؟ أو كافرا، يسن الغسل من إيه؟ من غسل الميت. واضح ولا غير واضح؟ ولو ذكر الغسل من غسل الميت بعد غسل الجمعة لكان أولى، لأن هذا الغسل آكل من إيه؟ لأن هذا الغسل آكل من إيه؟ آكل مما سبق، هو في المرتبة الثانية في الآكدية بعد غسل الجمعة، آكلها غسل الجمعة ثم غسل الإيه؟ الغسل من غسل الميت. واضح ولا غير واضح؟ قال والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، أي ولم يحصل منهما موجب للغسل أثناء الجنون أو الإغماء، لكن إن احتلم أثناء الإغماء أو أثناء الجنون يجب الغسل ولا ولا يسن؟ يجب. ومحل ندب الغسل لهما إذا أفاق، أما ما دام على حالهما لا يندب لهما الغسل، ولو تقطع الجنون والإغماء وكثر يندب لهما أن يغتسل كلما أفاق. واضح ولا غير واضح؟ قال وللإحرام، أي ويندب الغسل بإرادة الإحرام، بإرادة الإيه؟ سواء أحرمت بحج أو بعمرة أو بهما أو أطلق، قلت اللهم لبيك بنسك ولم تعين إيه؟ النسك حج أو عمرة، تمام؟ ويخرج وقت غسل الإحرام بنفس الإحرام، إذا أحرمت ونويت خرج وقت الغسل، يبقى يدخل بإيه؟ بإرادة الإحرام، ويخرج بنفس الإيه؟ الإحرام. واضح ولا غير واضح؟ قال ولدخول مكة المشرفة، اللهم ارزقنا، سواء دخلت داخل لإحرام أو لغير إحرام، سواء دخلت داخل لإحرام أو لغير إحرام، لكن لو كان مكي، لو كان أحد من أهل مكة أراد أن يعتمر، ما الذي نجيب عليه حينئذ؟ أن يخرج إلى أدنى الإيه؟ إلى أدنى الحد، صح؟ وأن يحرم بالعمرة، ثم إذا ذهب إلى إلى إلى محل قريب كالتنعيم مثلا، أقرب ما يكون للمكة، وكان قد اغتسل للإيه؟ للإحرام، هل يسن له الغسل لدخول مكة؟ لا، لا يسن، لقرب عهد الإيه؟ عهده بالغسل. واضح ولا غير واضح؟ حمك الله. قال: وللوقوف بعرفة، أي ويندب الغسل للوقوف بعرفة، ويدخل وقته بالفجر، وتقريب الغسل من ذهابه إلى الوقوف أفضل، وتقريبه من ذهابه إيه؟ أفضل. واضح ولا غير واضح؟ والأفضل أن يكون بعد الزوال، بعد صلاة الظهر يعني، ويكون هذا الغسل بنمرة، والأفضل أن يغتسل فين؟ بنمرة. فسيأتينا تفصيل ذلك في باب الحج إن شاء الله. قال: وللطواف، أي ويندب الغسل للطواف، سواء كان طواف ركن أو طواف سنة، طواف الوداع عليه السلام ورحمة الله. هذا ما اعتمده ابن النقيب تبعا للإمام النووي في منسكه الكبير كتاب المناسك، لكن المعتمد الصحيح أنه لا يسن الغسل للطواف، سواء كان طواف فرض أو إيه؟ أو طواف نفلا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال: والسعي، أي ويسن الغسل للسعي. السعي أصلا لا يكون إلا بعد طواف، أليس كذلك؟ سعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا بعد إيه؟ طواف مسنون أو طواف ركن، طواف الإفاضة. تمام؟ إذا لم يندب الغسل للطواف فهل يندب للسعي؟ لا يندب من باب أولى، أليس كذلك؟ نعم. فقوله ولسه للطواف والسعي هذا ضعيف، والمعتمد أنه لا يندب لهما إيه؟ الغسل. واضح؟ وعلى كل حال المصنف ابن النقيب هو الوحيد من المصنفين الذي صرح بندب الغسل للسعي، لم يقل بندبه أحد قبله فيما أعلم طبعا. نعم. والإمام طبعا من أهل الاطلاع، يعني الإمام ابن النقيب من أهل الاطلاع، إمام ثبت جبل في المذهب، فلعله وهو كذلك إن شاء الله أنه اطلع على ما لم يطلع عليه، وقال بذلك عن نقل أو عن اجتهاد صحيح. ثم قال: ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أي ولدخول يعني وقبل دخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك عند بئر الحرة أو الحرة، الحرة أو الحرة ضبطان، والفتح أفصح. تمام. طيب، إذا دخل المدينة ولم يكن قد اغتسل يندب له أن يتدارك الإيه؟ الغسل، يعني هذا الغسل يندب قضاء الغسل لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبالمشعر الحرام، أي ويندب إيه؟ الغسل عند الوقوف بالمشعر الحرام، ويدخل وقت الغسل الوقوف بالمشعر الحرام بنصف الليل، بنصف الليل. والمشعر الحرام هذا جبل، جبل في طرف المزدلفة، لعله اسمه جبل اسمه جبل ايه؟ جبل قزح على ما اذكر يعني. عموما المزدلفة هذا جبل، المشعر الحرام هذا جبل بطرف المزدلفة لعله اسمه قزح، يندب الغسل عند ايه؟ عند هذا الجبل، عند الوقوف بالايه؟ بالمشعر الحرام. قال: وثلاثة لرمي الجمار الثلاث، أي وثلاثة أغسال لرمي الجمار الثلاث أيام التشريق، يعني كل يوم يندب غسل. أنت كل يوم ترمي كم جمرة؟ ثلاث جمرات، الجمرة الكبرى التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى التي جمرة الايه؟ العقبة. الكبرى والصغرى الكبرى والوسطى والصغرى. هل تغتسل لكل رمي؟ لا، تغتسل لكل يوم، تغتسل ايه؟ لكل يوم، لكل يوم. وافضل ان يكون الغسل بعد الزوال، وافضل ان يكون بعد الايه؟ لكن ان اغتسلت بعد الفجر كان ذلك جائزا ومحصلا للسنه. واضح ولا غير واضح؟ طب جمره يوم النحر، هي جمره العقبه، هل يندب لها غسل؟ لا يندب لها الايه؟ الغسل. لماذا؟ لانك قد اغتسلت للوقوف بعرفه، يعني متصل من ليله. تمام؟ فلا يندب الغسل لايه؟ لرمي جمرة العقبة اللي هي جمرة الايه؟ اللي هو يوم الرمي، يوم الايه؟ يوم النحر. واضح ولا غير واضح؟ إلى هنا قد انتهينا من باب الغسل. بقي أن نذكر بعض مكروهات الغسل التي وعدنا بذكره، لأن الغسل له إيه؟ موجبات وشروط وأركان وسنن ومكروهات. من مكروهاته الإسراف في الماء، تمام؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه إيه؟ الصاع في الغسل، ويندب الاقتصار في الغسل على الصاع، يندب الاقتصار على الايه؟ على الصاع. إن حصل طبعا به الإسباب، حصل بالصاع الايه؟ الإسباب. ومحل كراهة الإسراف حيث كان الماء له مملوكا له، لكن لو كان ماء مسبلا للطهارة هل يكره الإسراف ولا يحرم؟ يحرم، صح؟ إن كان الماء غير مأذون له في استعماله وأسرف، يحرم ولا يجوز؟ يحرم، لكن إن كان مملوكا له يكره له ذلك، كما تقدم في الوضوء. ويكره أيضا الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا، للنهي عنه. لا يغتسلن، هذا نهي مؤكد بالنوء، تمام؟ سواء كان الماء الراكد كثيرا أو قليلا، وإن كان الاغتسال في الماء الكثير لا يؤثر فيه سلبا، لكن يكره ذلك للنهي. الغوص يعني فيه؟ أن يعمل غوص، أن يغطس فيه. ويكره الزيادة على الثلاث كما في الوضوء. طبعا محل الكراهة كراهات الزيادة على الثلاث بقيده السابق في الوضوء، إذا كان الماء له، إذا كان الماء إيه؟ له، ولم يتضيق الوقت، وكان الماء يكفيه لإيه؟ لطهارته الكاملة. فإن تخلف شرط حرم الإيه؟ حرمت الزيادة على الثلاث. ويكره ترك المضمضة والاستنشاق فيه. قلنا أن من سننه المضمضة والاستنشاق غير المضمضة والاستنشاق الكائنتين فين؟ في الوضوء، خلاف خروجا من خلاف الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. واضح ولا غير واضح؟ هذه بعض مكروهات الغسل، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال؟ على القول بالعام صالح، صح؟ صالح، صلاح، صلاح، صلاح. صلاح ولا صلاح؟ صلاح. طب ولو قلنا صلاح صح ولا غلط؟ لا صح. الإمام ورش، تعرف ورش؟ صاحب القراء. صلاح. يفخم اللامات المتحركة بالفتح أو الساكنة الواقعة بعد الصاد والطاء والظاء متحركات. يقول صلاح، الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيوة يا شيخ صلاح. القول بالعفو ما تحت الظفر من الوسخ يعني. نعم. برضو موجود في الغسل ولا فقط؟ نعم. في الغسل يجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر، حتى ما تحت الأظفار، وحتى باطن الشقوق ما لم يكن له غور في اللحم طبعا، كما مر في الله. ويعفى عن القليل في حق من ابتلي بذلك. حتى في الغسل، نعم. القول بالعفو مطلقا. هذا قول الغزالي، يتأتى في الغسل، نعم. ما شاء الله عليك يا شيخ صلاح. هل لي أحد سؤال؟ تفضل. هل يجوز لنا المراجعة للحبس في رعاية وإحنا وأنت جنوب؟ لا يجوز. ماشي. وكيف للحائط؟ ولا يجوز للحائط. مسبنية لرعاية الحبس. سبق معنا أنه يجوز حمل المصحف للصبي، للصبي المحدث ولو جنوبا. هل أنت صبي أو بالغ؟ بالغ، حينئذ نقول يجب عليك الايه؟ الاغتسال، وكذا المرأة الحائض. طب إن خشيت نسيان القرآن إلا تراجع المرأة الحائض، نقول لنا شيئان: إما أن تحرك شفتاها بالقرآن من غير أن تسمع نفسها، وحينئذ لا تكون قارئة للقرآن، وإما أن تقلد الإمام مالك. الإمام مالك يقول بجواز قراءة الحائض القرآن بالضرورة، حاجة مراجعة. إذا كان معها جنازة فعين مع جنابة كذلك يحرم؟ مع أخيل وجنابة ما رضا. هو كيف تجنب المرأة وهي حائض؟ يعني بعد الجماع ينتحب يعني مباشرة، يجوز لها ذلك، لكن يعني تغتسل تخفيفا للحدث ما أمكن. هل قطع هذا الشعر والأظفار من مكروهات الغسل؟ نعم. قطع الشعر قطع الشعر أو والأظفار. الأظفار من مكروهات الشعر. من مكروهات الغسل؟ لا الجنوب. نعم بعض الإمام الغزالي يقول يسن للجنوب أن يبقي شعره وأظفاره ولا يقصها إلا بعد أن يغتسل به، أن هذه الأشياء تعود إليه بعد الممات، فإذا قصاها جنابته رجعت إليه جنوبه وضع إليه وهي على الجنابة، لذلك قال بالكراهة. نعم حد عنده سؤال ثاني؟ كان في أمر طرأ على ذهني مسألة اللي احنا قلنا إيه يجب إيصال الماء إلى جميع الشعب والإيه والبشرة. طب إذا كانت المرأة لها ضفائر هل يجب نقض الضفائر؟ إذا وصل الماء إلى أصول الشعر لم يجب، لكن إن لم يصل إلا بالنقض وجب. طيب إذا تلبد الشعر، إذا تلبد الشعر يعني ما معنى التلبد؟ لا أن يجمعه صاحبه حتى لا ينتشر، يعني تعرفون الجل؟ جل جل جل جل بكي كريم يوضع على الشعر المثبت. جل. هذا يحصل به التلبد، يجب إزالة الايه؟ يجب إزالة هذا الشعر المتلبد، ويجب نقض التلبد لوصول الماء إلى الايه؟ إلى أصول الشعر. أما إذا انعقد الشعر، إذا كان منعقدا يعني تلاصق بعضه على بعض من غير فعل بسبب ترك التعهد، يعني رجل مثلا ترك الاستحمام وترك أن يصرح شعره سنة، كيف يكون حال شعره؟ إذا أدخلت إصبعك في شعره قد لا تخرج، تمام؟ هذا المتلبد يعفى عن من انعقد شعره بنفسه يعفى، لكن إن انعقد بفعله كالموضة الآن هذا لا يعفى، يجب عليه إيصال الماء إلى إيه؟ إلى وصول الشعر. وعجبتكم الموضة تحث الناس على القذارة. نعم حد عنده سؤال ولا؟ يعني الإسراف في الوضوء، يعني في الوضوء يسن لنا أن نمسح كل رأس. نعم وكيف إذا نغسل الرأس في الوضوء، هل هذا يعتبر إسرافا؟ نعم فمكروه. نعم وحرام عند الموقوف إن الماء في المسجد حرام. إذا قال الحنابلة إذا غسل رأسه لم يقع الغسل واجبا، لأن الواجب لا يكون مكروها وهذا الغسل مكروه، لكن الماء يصير مستعملا. لكن عندنا يقع واجبا مكروها لانفكاك الجسم. شيخ المرأة المغتسلة الحيض يسن أن يأخذ توينة؟ نعم بعد الغسل أو قبل يعني المرأة إذا أراد أن نقول إيه يسن لها أن تتبع أثر الحاج مسكا أو طيبا غيره، فإن لم تجدهما فإيه فالطيب، لا يكون هذا قبل الغسل، كل ذلك يكون قبل الإيه قبل الغسل لا بعده، لأن بعد الغسل خلاص قد أزيل الدم. حد عنده سؤال ثاني؟ صاع كم مقدار الآن؟ نعم صاع، الصاع أربعة أمداد المد مثل كاس المعتلف، قدروا المد ثلث رطل وثلث أربعة أمداد خمسة وإيه أرطال، يعني 2 كيلو جرام ونص تقريبا، يعني أرطال لتر، يعني 2 لتر 3 لتر تقريبا، يعني لتر ماء لتر غير الرطلة. نعم هذا وزن وهذا تقدير. حد عنده سؤال تاني؟ طيب الحمد لله رب العالمين. لا بكرة أجازة ويوم السبت أجازة. أجازة؟ اعذروني عندي مشاكل، أسألكم الدعاء يا رب. لكن يوم الأحد احنا شغالين إن شاء الله، ويوم الأحد حضروا باب التيمم كاملا إنه باب عنيف. غسل الجمعة يخرج وقته عند اليأس من الصلاة ما ضابط؟ لا يعني إذا لا يدرك الركوع الثاني كله محمد. نعم أحسن الله.